تعشو أي تقصد في الظلام، والذكرى العظم الشاخص خلف الأذن، والأثير الطويل والمقلب العنق. وهنا العوارض كما قلنا الثنايا، وقيل العوارض هي ما يبدو عند الضحك، قال كعب بن زهير: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. وقوله حمش اللفات يعني بسيطها في حسن، والمنأى اسم مكان من المأي وهو البعد. ننتقل الآن إلى أخبار ابن عائشة ونسبه، اسمه وكنيته ولم يعرف له أب فنسب إلى أمه محمد بن عائشة، ويكنى أبا جعفر ولم يكن يعرف له أب فكان ينسب إلى أمه، ويلقبه من عاداه أو أراد سبه ابن عاهة الدار، وكان هو يزعم أن اسم أبيه جعفر فليس يعرف ذلك. وعائشة أمة أمه مولاة لكثير ابن السلط الكندي حليف قريش، وقيل إنها مولاة لآل المطلب ابن أبي وداعة السهمي، ذكر ذلك إسحاق عن محمد بن السلام وحكى ابن الكلبي القول الأول، وقال إسحاق هو الصحيح يعني قول ابن الكلبي. وقال إسحاق فيما رواه لنا الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه إن محمد بن معن الغفاري ذكر له عن أبي السائب المخزومي أن ابن عائشة مولى المطلب ابن أبي وداعة السهمي، فإنه كان لغير رشدة، يعني بغير نكاح صحيح، يقال فلان ولد ولقد تكون لرشده، يعني قد تكون بس مشكلة هنا لرشده، وإنه كان لغير رشدة، فلان ولد لغير رشدة أي بنكاح صحيح، وضده غية، فيقال ولد لغية أي لزنية. فأدركت المشيخة وهم إذا سمعوا له صوتا حسنا قالوا أحسن ابن المرأة، قال إسحاق وقال عمران بن هند الأرقمي بل كان مولى لكثير بن الصلت. سأله الوليد بن يزيد عن نسبه لأمه فأجابه، قال إسحاق قال عبيد الله بن محمد ابن عائشة، قال الوليد بن يزيد لابن عائشة: يا محمد ألغية أنت؟ قال كانت أمي يا أمير المؤمنين ماشطة وكنت غلاما، فكانت إذا دخلت إلى موضع قالوا ارفعوا هذا لابن عائشة فغلبت على نسبي. كان يفتن كل من سمع وأخذ عن معبد ومالك، قال إسحاق وكان ابن عائشة يفتن كل من سمعه، وكان فتيان من المدينة قد فسدوا في زمانه بمحادثته ومجالسته، وقد أخذ عن معبد ومالك ولم يموتا حتى ساواهما على تقديمه لهما واعترافه بفضلهما. كان جيد الغناء دون الضرب، وقد قيل انه كان ضاربا ولم يكن بالجيد الضرب، وقيل بل كان مرتجلا لم يضرب قط. وابتداؤه بالغناء كان يضرب به المثل، فيقال للابتداء الحسن كائنا ما كان من قرآن، من قراءة قرآن او انشاد شعر او غناء يبدأ به فيستحسن، كأنه ابتداء ابن عائشة. قال إسحاق وسمعت علماء أنا قديما وحديثا يقولون ابن عائشة أحسن الناس ابتداء، وأنا أقول إنه أحسن الناس ابتداء وتوسطا وقطعا بعد أبي عباد معبد، وقد سمعت من يقول إن ابن عائشة مثله، وأما أنا فلا أجثر على أن أقول ذلك. وكان ابن عائشة غير جيد اليدين، فكان أكثر ما يغني مرتجلا، وكان أطيب الناس صوتا. قال إسحاق وحدثني محمد بن سلام قال قال لي جرير: لا تخدعن عن أبي جعفر محمد بن عائشة، أو لا تخدعن فإنه سلف كان فيه، لا تخدعن عن أبي جعفر محمد بن عائشة، فلولا سلف كان فيه لما كان بعد ابي عباد مثله. اخبرني احمد بن جعفر جحظة قال حدثني محمد بن احمد بن يحيى المكي عن ابيه عن جده قال: ثلاثة من المغنين كانوا احسن الناس حلوقا، ابن عائشة وابن تيزن وابن ابي الكنات. ضرب ابن ابي عتيق رجلا خبث حلقة. حدثني عمي قال حدثني محمد بن داود بسنده قال: رأى ابن أبي عتيق حلق ابن عائشة مخدشا فقال: من فعل هذا بك؟ قال فلان. فمضى فنزع ثيابه وجلس للرجل على بابه، فلما خرج اخذ بتلبيبه وجعل يضربه ضربا شديدا، والرجل يقول له: ما لك تضربني؟ اي شيء صنعت؟ وهو لا يجيبه حتى بلغ منه، ثم خلاه واقبل على من حضر فقال: هذا اراد ان يكسر مزامير داود، سب على ابن عائشة فخنقه وخدش حلقه. لو كان اخر غنائه كاوله لفاق ابن سريج. قال اسحاق في خبره: وحدثني ابي عن سياط عن يونس الكاتب قال: ما عرفنا بالمدينة احسن ابتداء من ابن عائشة اذا غنى، ولو كان اخر غنائه مثل اوله لقدمته على ابن سريج. قال ابراهيم: هو كذاك عندي. وقال اسحاق مثل قولهما. قال: وقال يونس: كان ابن عائشة يضرب بالعود ولم يكن مجيدا، وكان غناؤه احسن من ضربه، فكان لا يكاد يمس العود الا ان تجتمع جماعة من الضراب فيضربون عليه ويضرب هو ويغني، فناهيك به حسنا. كان يصلح لمنادمة الخلفاء والملوك. اخبرني الحسين عن حماد عن ابيه عن الهيثم بن عدي عن صالح بن حسان انه ذكر يوما المغنون بالمدينة فقال: لم يكن بها احد بعد طويس اعلم من ابن عائشة ولا اظرف مجلسا ولا اكثر طيبا، وكان يصلح ان يكون نديم خليفة او سمير ملك. قال اسحاق: فاذكرني هذا القول قول جميل له، وانت يا ابا جعفر فمع الخلفاء تصلح ان تكون. رآه الحسن بن الحسن بالعقيق فاكرهه على ان يغنيه 100 صوت، فلم ير احسن منه غناء في ذلك اليوم. قال اسحاق: حدثني المدائني قال حدثني الجرير قال: كان ابن عائشة تائها سيء الخلق، فان قال له انسان تغنى قال: ألمثلي يقال هذا؟ وان قال له انسان وقد ابتدأ هو بغناء: احسنت؟ قال: ألمثلي يقال احسنت؟ ثم يسكت، فكان قليلا ما ينتفع به. فسأل العقيق مرة فدخل عرفة سعيد بن العاص الماء حتى ملأها، فخرج الناس اليها وخرج ابن عائشة في من خرج، فجلس على قرن البئر. فبينما هم كذلك اطلع الحسن بن الحسن ابن علي بن ابي طالب عليهم السلام على بغلة وخلفه غلامان اسودان كأنهما من الشياطين، فقال لهما: امضيا رويدا حتى تقفا باصل القرن الذي عليه ابن عائشة. فخرجا حتى فعلا ذلك، ثم ناداه الحسن: كيف اصبحت يا ابن عائشة؟ فقال: بخير، فداك ابي وامي. قال: انظر من الى جنبك. فنظر فاذا العبدان، فقال له: اتعرفهما؟ قال: نعم. قال: فهما حران، لئن لم تغنني 100 صوت لآمرنهما بطرحك في البئر، وهما حران لئن لم يفعلا لأقطعن ايديهما. فاندفع ابن عائشة فكان اول ما ابتدأ به صوتا له هو: ألا لله درك من فتى قوم إذا رهبوا. ثم لم يسكت حتى غنى 100 صوت، فيقال إن الناس لم يسمعوا من ابن عائشة أكثر مما سمعوا في ذلك اليوم، وكان آخر ما غنى: كل المنازل بالظهران قد حان أن تنطفي فتبين القول تبيانا. والظهران واجب قرب مكة، وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هذا الوادي فيقال مر الظهران. قال جرير: فما رؤي يوم احسن منه، ولقد سمع الناس شيئا لم يسمعوا مثله، وما بلغني ان احدا تشاغل عن استماع غنائه بشيء، ولا انصرف احد لقضاء حاجه ولا لغير ذلك حتى فرغ. ولقد تبادر الناس من المدينه وما حولها حيث بلغهم الخبر لاستماع غنائه، فيقال انه ما رؤي جمع في ذلك الموضع مثل ذلك الجمع. ولقد رفع الناس اصواتهم يقولون له: احسنت والله، احسنت والله، ثم انصرفوا حوله يزفونه الى المدينة زفا. نسبة ما في هذا الخبر من الاغاني منها صوت: الا لله درك من فتى قوم اذا رهبوا، وقالوا: من فتى للحرب يرقبنا ويرتقب، فكنت فتاهم فيها اذا تدعى لها تثب، ذكرت اخي فعاودني رداء السقم والوصب، كما يعتاد ذات البو بعد سلوها الطرب، على عبد بن زهرة بت طول الليل انتحب. قوله الرداع السقم يعني النكس، والطرب هنا بمعنى الحزن. سلوها الطرب أي الحزن. الشعر هذا لأبي العيال الهذلي، والغناء لمعبد فله فيه لحنان. ولإسحاق أيضا يبدأ فيه بقوله: ذكرت أخي فعاودني رداء السقم والوسط. والبو البو جلد يحشى تبنا ويجفف لكي لا تخبث رائحته، ويبنى إلى الناقة التي قد نحر فصيلها أو مات لتشمه فتذر عليه. ومنها صوت: كل المنازل بالظهران قد حانا، أنت انتفي فتبين القول تبيانا. قالت: ومن أنت قل لي، قلت ذو شغف هجت له من دواعي الحب أحسانا. الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن عائشة. غنى بالموسم فحبث الناس عن المسير، قال هارون بن محمد ابن عبد الملك الزيات بسنده، قال: حدثني رجل أن ابن عائشة واقف بالموسم متحيرا، فمر به بعض أصحابه فقال له: ما يقيمك ها هنا؟ فقال: إني أعرف رجلا لو تكلم لحدث الناس ها هنا، فلم يذهب أحد ولم يجئ. فقال له الرجل: ومن ذاك؟ قال: أنا. ثم اندفع يغني جرت صلحا، فقلت لها: أجيزي نوى مشمولة، فمتى اللقاء؟ قال: فحدث الناس واضطربت المحامل، ومدت الإبل أعناقها، وكادت الفتنة أن تقع. فأتي به هشام بن عبد الملك فقال له: يا عدو الله، أردت أن تفتن الناس؟ قال: فأمسك عنه وكان تياها. فقال له هشام: ارفق بتيهك. فقال: حق لمن كانت هذه مقدرته على القلوب أن يكون تياها. فضحك منه وخلى سبيله. ونسبة هذا الصوت الذي غناه ابن عائشة صوت: جرت صلحا فقلت لها أجيزي نوى مشمولة فمتى اللقاء؟ بنفسي من تذكره سقام، أعانيه ومطلبه عناء. الثالث: ما أقبل من شمالك يريد يمينك والبارح ضده. قال أبو عبيدة: سمعت يونس بن حبيب يسأل رؤبة عن السانح والبارح، فقال: السانح ما ولاك نيامنه، والبارح ما ولاك نشائمه. وقوله أجيزي أي انفدي. قال الأصمعي: قال: أجزت الوادي إذا قطعته وخلفته، وجزته أي سرت فيه فتجاوزته، وجاوزته مثله. قال أوس بن مغراء: ولا يريمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صوفانا. آل صوفانا. ومشمولة من قوله نوى مشمولة فمتى اللقاء. مشمولة يعني سريعة، سريعة الانكساف، أخذه من السحابة المشمولة، وهي التي تصيبها الشمال فتكشفها، ومن شأن الشمال أن تقطع السحابة. واستعارها هنا في النوى لسرعة انكسافهم فيها عن بلدهم، وأجرى ذلك مجرى الذم للسانح لأنه يتشاءم به. البيت الأول من الشعر لزهير بن أبي سلمى، والثاني محدث ألحقه المغنون به لا أعرف قائله، والغناء لابن عائشة. غنى الوليد بحضرة معبد ومالك فطرب الوليد من غنائه. أخبرني إسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمرو بن عمر بن شدة بسنده، قال عن حماد الراوية قال: كتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر: أما بعد، فإذا قرأت كتابي هذا فسرح إلي حمادا الراوية على ما أحب من دواب البريد، من دواب البريد، وأعطه 10,000 درهم يتهيأ بها. قال: فأتاه الكتاب وأنا عنده، فنبذه إلي فقلت: السمع والطاعة. فقال: يا دكي، مر شجرة يعطيه 10,000 درهم. فأخذتها. فلما كان اليوم الذي أردت الخروج فيه أتيت يوسف بن عمر فقال: يا حماد، أنا بالموضع الذي قد عرفته من أمير المؤمنين، ولست مستغنيا عن ثنائك. فقلت: أصلح الله الأمير، إن العوان لا تعلم الخمرة، وسيبلغك قولي وثنائي. فخرجت، يعني إن العوان، العوان من النساء التي قد كان لها زوج، وقيل هي النصف في سنها أو هي الثيب، والخمرة الهيئة من الاختمار أي لبس الخمار، ومثل هذا يضرب للمجرد الذي يعرف أمره ولا يحتاج إلى أن يعلم كيف يفعل. إن العوان لا تعلم الخمرة وسيبلغك قولي وثنائي. فخرجت حتى انتهيت إلى الوليد وهو بالبخراء. هي أرض بستان كما جاء في معجم مستعجم البكري، وعند ياقوت هي ماءة منتنة على ميلين من القليعة في طرف الحجاز. وذكر قصة يستفاد منها أن الوليد بن يزيد قتل وهو نازل بالبخراء، فاستأذنت عليه فأذن لي، فإذا هو على سرير ممهد وعليه ثوبان أصفران، إزار ورداء يقيئان الزعفران قيئا، وإذا عنده معبد ومالك بن أبي السمح وأبو كامل مولاه، فتركني حتى سكن جعشي، ثم قال أنشدني، أمن المنون وريدها تتوجع، فأنشدته حتى أتيت على آخرها، فقال لساقيه يا صبره افقه، فسقاني ثلاثة أكؤس خصرنا ما بين الذؤابة والنعل، خصرنا يعني جعلناه خاترا فاترا منكسرا، ثم قال يا مالك غنني، ألا هل هاجك الأضعان إذ جاوزنا مطلحا، ففعل، ثم قال له غني، جلاء مية عني كل مظلمة، سهل الحجاب وأوفى بالذي وعدا، ففعل، ثم قال له غني، أتنسى إذ تودعنا سليمة بفرع بشامة سقي البشام، ففعل، ثم قال يا صبرة أو يا أبا صبرة اسقني بزب فرعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا مكتوبة يا أخي، ولو مشكلة تكون كامل بعد. فأتاه بقدح معوج فسقاه به 20، ثم أتاه الحاجب فقال أصلح الله أمير المؤمنين، الرجل الذي طلبت بالباب قال أدخله، فدخل شاب لم أرى شابا أحسن وجها منه، في رجله بعض الفجع، فقال يا صبرة اسقيه، فسقاه كأسا، ثم قال له غنني. الفدع عوز وميل في المفاصل خلقة أو داء، وأكثر ما يكون في الرسل من اليد والقدم. قال غنني، وهي إذ ذاك عليها مئزر ولها بيت جوار من لعب، فغناه فنبذ إليه الثوبين، ثم قال له غنني، طاف الخيال فمرحبا ألفا برؤية زينبا، فغضب معبد وقال يا أمير المؤمنين، إنا مقبلون عليك بأقدارنا وأسناننا، وإنك تركتنا بمصدر الكلب وأقبلت على هذا الصبي، فقال والله يا أبا عباد ما جهلت قدرك ولا سنك، ولكن هذا الغلام طرحني في مثل الطناجير من حرارة غنائه. قال حماد الراوية فسألت عن الغلام فقيل لي هو ابن عائشة. الطناجير جمع طنجير، وذكره صاحب القاموس ولم يبين معناه، وإنما قال إنه معرب فارسيته باتيلة، ويؤخذ من كلام شارحها أنه يقال على القدر من النحاس، حيث يقال والطنجير كناية عن الجبان واللئيم، هكذا تستعمله العرب في زماننا، وكأنهم يعنون به الحضرية الملازمة أكله في قدور النحاس وفحونه. وفي أقرب الموارد والطنجرة، الطنجرة قدر من نحاس بخيلة، والطنجير وعاء يعمل فيه الخبيث معرب. انتهى. نسبة ما في هذا الصوت او ما في هذا الخبر من الاغاني، صوت جلاء مية عني كل مظلمة، سهل الحجاب واوفى بالذي وعدا، اذا حللت بارض لا اراك بها ضاقت علي ولم اعرف بها احدا. ومنها صوت أتنسى إذ تودعنا سليما بفرع بشامة سقي البشام، متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام، أتمضون الخيام ولم نسلم سلامكم علي إذا حرام، بنفسي من تجنبه عزيز علي ومن زيارته لنام، ومن أمسي وأصبح لا أراه ويتركني إذا رقد النيام. الشعر لجرير والغناء لابن سريج. ومنها الصوت الذي أوله في الخبر وهي إذ ذاك عليها مئزر، وأوله عهدتني ناسئا ذا غرة رجل الجمة ذا بطن أقب، أتبع الولدان أرخي مئزري ابن عشر ذا قريط من ذهب، وهي إذ ذاك عليها مئزر ولها بيت جوار من لعب. الشعر لامرئ القيس، ويقال إنه أول شعر سبب فيه بالنساء، والغناء لابن عائشة. قوله متى كان الخيام بذي طلوح، هذا موضع بين اليمامة ومكة، وهو اسم موضع للضباب اليوم في ساكلة حمى درية، وهو في حزم بني يربوع بين الكوفة وفيد. ثم أنسب بيت جرير هذا يستشهد به. قوله رجل الجمة، أي أن جمته ما بين الثبوتة والجهودة، والجمة شعر الرأس الساقط على المنكبين، وفي صفته صلى الله عليه وسلم كان شعره رجلا، أي لم يكن شديد الجهودة ولا شديد الثبوتة بل بينهما. قوله أقد بمعنى ضامر. الولدان جمع وليد، وهو الغلام والجارية إذا استوصفا قبل أن يحطا. ومنها أيضا صوت ألا هل هاجت الأضعان إذ جاوزنا مطلحا، إذ جاوزنا مطلحا. نعم ولوسك بينهم جرى لك طائر سنحا، أخذنا الماء من ركة وضوء الفجر قد وضحا، يقولنا مقيلنا قرن نباكر ماءه سبحا، تبعتهم بطرف العين حتى قيل مفتضحا، يودع بعضنا بعضا وكل بالهوى جرحا، فمن يفرح ببينهم فغيري إذ غدوا فرحا. الشعر ترويه الرواة جميعا لعمر بن أبي ربيعة سوى الزبير ابن بكار، فإنه رواه عن عمه وأهله لجعفر ابن الزبير ابن العوام، وقد ذكر خبره في هذا مع أخباره المذكورة في آخر الكتاب. ورواه الزبير إذ جاوزنا منطلحا، وقال ليس على وجه الأرض موقع يقال له مطلح، والغناء فيه لمالك. صوت طرق الخيال فمرحبا، ألفا برؤية زينبا، أن اهتديت لفتية سلكوا السبيل فعليبا، سلكوا السبيل فعليبا. السبيل اسم لواء، اسم لواد بعينه. وذكر صاحب القاموس للسليل معاني، منها انه واد واسع وغامض ينبت السلم، والعليب بالعليب واد لهذيل بتهامة، وقيل قرية بين مكة وتبالة. قال الزمخشري فيما حكاه عنه العمراني، اظن ان قوما كانوا في هذا الموضع نزولا، فقال بعضهم لابيه علي يا ابي فسمي به المكان، وقال المرزوقي كأنه فعيل من العلب وهو الأثر، من العلب وهو الأثر، فالوادي لا يخلو من انخفاض وحزن. طرب أبي جعفر الناسك لغناء ابن عائشة. أخبرني إسماعيل بن يونس بسنده قال حدثني جرير قال أخذ بعض ولاة المدينة المغنين والمخنثين والسفهاء بلزوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في المسجد رجل ماسك يكنى أبا جعفر مولى لابن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، يقرأ الناس القرآن، وكان ابن عائشة يلازمه، فخلى لابن عائشة يوما الموضع مع أبي جعفر فقرأ له فطرب ورجع، فسمع الشيخ صوتا لم يسمع مثله قط، فقال له يا ابن أخي أفسدت نفسك وضيعتها، فلو أنك لزمت المسجد وتعلمت القرآن لأقمت للناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ولأصبت بذلك من الولاة خيرا، فوالله ما دخل أذني قط صوت أحسن من صوتك. فقال ابن عائشة فكيف لو سمعت يا أبا جعفر صوتي في الأمر الذي صنع له؟ قال وما هو؟ قال امتلك معي حتى أسمعك. فخرج معه إلى ميضاءة ببقيع الغرقد، ميضاءة يعني المطهرة الكبيرة يتوضأ منها، وبقيع الغرقد هي مقبرة أهل المدينة المنورة عند دار المغيرة بن شعبة، وكان أبو جعفر يتوضأ عندها كل يوم، فاندفع ابن عائشة يغني الآن أبصرت الهدى وعلى المشيب مفارقي، فبلغ ذلك من الشيخ كل مبلغ، وقال يا ابن أخي هذا حسن وأنا أشتهي أن أسمعه ولكن لا أطلبه ولا أمشي إليه. قال ابن عائشة فعلي أن أسمعك، فكان يرفضه، فإذا خرج أبو جعفر يتوضأ خرج ابن عائشة في أثره حتى يقف خلف جدار الميضاءة بحيث غناءه، بحيث يسمع غناءه، فيغنيه أصواتا حتى يفرغ أبو جعفر من وضوئه، فلم يزل يفعل ذلك حتى أطلقوا من لجوم المسجد. نسبة هذا الصوت طرق الخيال المعتري وحنا فؤاد العاشقي، فيس ألم فهادني للبين أم مساحقي، الآن أبصرت الهدى وعلى المشيب مسارقي، وتركت أمر غوايتي وسلكت قصد طرائقي، ولقد رضيت بعيشنا إذ نحن بين حدائقي، وركائب تهوي بنا بين الدروب فدابقي. دابق قرية على 4 فراسخ من حلب، بها قبة سليمان بن عبد الملك بن مروان، وقد كان سليمان عسكر بها وعزم ألا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية، فمات ودفن بها. أكرهه الحسن ابن الحسين على الخروج معه إلى البغيبغة ليغنيه. كان الحسن ابن الحسين مكرما لابن عائشة محبا له، وكان ابن عائشة منقطعا إليه، وكان من أتيه خلق الله، من أتيه من التيه أو من تاه يتيه، كان من أتيه خلق الله وأشده ذهابا بنفسه. فسأله الحسن أن يخرج معه إلى البغيبغة. البغيبغة بيعة بالمدينة كانت لآل جعفر ذي الجناحين رضي الله عنه، كثيرة النخل فسأله الحسن كما قلنا أن يخرج معه إلى البغيبغة، فامتنع ابن عائشة من ذلك فأقسم عليه فأبى، فدعا بغلمان له حبشان وقال: نفيت من أبي لئن لم تسر معي طايعا لتسيرن كارها، ونفيت من أبي لئن لم ينفذوا أمري فيك لأقطعن أيديهم. فلما رأى ابن عائشة ما ظهر من الحسن علم أنه لا بد من الذهاب، فقال له: بأبي أنت وأمي، أنا أمضي معك طائعا لا شارها. فأمر الحسن بإصلاح ما يحتاج إليه، وركب وأمر لابن عائشة ببغلة فركبها ومضيا حتى صار إلى البغيبغة، فنزلا الشعب وجاءهم ما أعدوا فأكلوا. ثم أمر الحسن بأمره وقال: يا محمد. فقال له: لبيك يا سيدي. قال: غنني. فاندفع فغناه صوت يدعو النبي بعمه فيجيبه: يا خير من يدعو النبي جلالا، ذهب الرجال فلا أحس رجالا، وأرى الإقامة بالعراق ضلالا، وأرى المرجي للعراق وآله ظمآن هاجرة يؤمل آلا، وطربت إذ ذكر المدينة ذاكر يوم الخميس فهاج لي بلبالا، فظللت أنظر في السماء كأنني أبغي بناحية السماء هلالا. يقول المحقق: لم نقف على أن الشعب اسم مكان بعينه بالبغيبغة، ولعل المراد معناه اللغوي، وهو مثيل الماء في بطن من الأرض، له حرفان مشرفان، وعرضه بطحة رجل إذا انبطح. الآل السراب، وقيل الآل من الضحى إلى زوال الشمس، والسراب بعد الزوال إلى صلاة العصر، والبلبال شدة الهم. والشعر هذا لابن المولى من قصيدة طويلة قالها وقد قدم إلى العراق لبعض أمره، فطال مقامه بها واشتاق إلى بلده، وقد ذكر خبره في موضعه في ترجمة ابن المولى في الجزء الثالث من الأغاني، والغناء لابن عائشة. وقال الهشامي خاص فيه لحن لقراريط، فقال له الحسن: أحسنت والله يا ابن عائشة. فقال ابن عائشة: والله لا غنيتك في يومي هذا شيئا. فقال الحسن: فوالله لا برحت البغيبغة 3 أيام. فاغتم ابن عائشة ليمينه وندم وعلم أنه لا حيلة له إلا المقام، فأقاموا. فلما كان اليوم الثاني قال له الحسن: هات ما عندك فقد برت يمينك. وكانوا جلوسا على شيء مرتفع، فنظروا إلى ناقة تقدم جماعة إبل، فاندفع ابن عائشة فغنى: تمر كجندلة المنجنيق يرمى بها السور يوم القتال، فماذا تخطرف من قلة ومن حدب وإكام توالي، ومن سيرها العنق المستقر والعجرفية بعد الكلال. فقال له الحسن: ويلك يا محمد، لقد أحسنت الصنعة. فسكت ابن عائشة ثم قال له: غنني. فغناه: إذا ما انتشيت طرحت اللجام في شدق منجرد سلهبي. المنجرد من الجياد يعني القصير الشعر، والسلهب الطويل. يبع يهد الجياد بتقريبه ويأوي الى حضر ملهب كميت كأن على متنه سبائك من قطع المذهب كأن القرنفل والزنجبيل يعل على ريقها الاطيب. فقال له الحسن احسنت يا محمد. فقال له ابن عائشة لكنك بأبي انت وامي قد الزمتني بحذر كما اطيق الكلام. فاقاموا باقي يومهم يتحدثون. فلما كان اليوم الثالث قال الحسن هذا اخر ايامك يا محمد. فقال ابن عائشة عليه وعليه ان غناك الا صوتا واحدا حتى تنصرف وعليه وعليه ان حلفت الا ابر الا الا ابر قسمك ولو في ذهاب روحه. فقال له الحسن فلك الامان على محبتك. فاندفع فغناه انعم الله لي بذا الوجه عينا وبه مرحبا واهلا وسهلا حين قالت لا تذكرن حديثي بابن عمي اقسمت قلت اجلا لا اخون الصديق في السر حتى ينقل البحر بالغرابيل نقلا. قال ثم انصرف القوم فما راى الحسن بن الحسن ابن عائشة بعدها. يهد ان يغلب ويسبق والتقريب ان يرفع الفرس يديه معا ويضعهما معا ويقال قرب الفرس تقريبا اذا عدا عدوا دون الاسراع. والحضر ويأوي الى حضر ملهب. الحضر العدو والملهب مثير للهب لشدته. واللهب الغبار الساطع كالدخان المرتفع من النار. والمذهب كل ما طري بالذهب. يستعمل المذهب وصفا للفرس فيقال كميت المذهب اي تعلو حمرته حمرته صفرة. نسبة ما لم تمض نسبته في الخبر من هذه الاصوات منها نسبة الغناء في الشعر الذي غنى به ابن عائشة ذلك اليوم. صوت تمر كجندلة المنجنيق يرمى بها السور يوم القتال فماذا تخطرف من قلة ومن حدب وإكام توالي ومن سيرها العنق المستقر والعذرفية بعد الكلال. ألا يا لقوم لطيف الخيال أرق من نازح ذي بلال يسمي التحية بعد السلام ثم يفدي بعم وخالي خيال لسلمى فقد عادلي فقد عادلي بنقص من الحب بعد اندمالي. اما الذي قاله الشاعر في هذا الشعر فانه قال يمر بالياء لانه وصف به حمارا وحشيا ولكن المغنين جميعا يغنونه بالتاء على لفظ المؤنث. وقد وصف في هذه القصيدة الناقة ولم يذكر من صفتها الا قوله فمن سيرها العنق المستتر. ولكن المغنين اخذوا من صفة العير شيئا ومن صفة الناقة شيئا فخلطوها وغنوا فيهما. وقوله فماذا تخطرف من قلة يعني انه يمر بالموضع المرتفع فيكسره يعني يسبه. قال فطر الحائط اي وسبه الى ما وراءه. وروى الاصمعي فماذا تخطرف من حارق ومن قلة وحجاب وجالي فالحالق ما اسرف والحجاب ما حجب عنك ما بين يديك من الارض والجال حرف الشيء يقال له جال وجول والعنق المستقر المسترسل السهل والعجرفية التعطف والاسراع يقول اذا كلت وتعبت تعجرفت في السير من بقية نفسها وشدتها. وروى الاصمعي فيها خيال لجعدة قد هاج لي نكاسا من الحب بعد اندمالي يقال نكس ونكاس بمعنى واحد وهو عود المرض بعد الصحة. فالاندمال الافاقة من العلة واندمال الجرح برؤه. فاما الابيات التي يصف فيها الناقة فقوله فسل الهموم بعيرانة مواشكة الرجع بعد انتقالي دمول تزف زفيف الظليل شمر بالنعف وسط الرئال وترمد هملجة زعزعا كمن خرق الحبل فوق المحال. ومن سيرها العنق المستطر والعجرفية بعد الكلال كأني ورحلي إذا رعتها على جمز جازئ بالرمال. هنا في هذه الأبيات يقول العيرانة تسل الهموم بعيرانة وهي الناقة النادية في النشاط النادية في نشاط مواشكة الرجع سريعته والرجع رد يديها في السير. وقوله بعد انتقالي هي رواية البيت وقد اجتمعت عليها جميع النسخ. وقال شارح هذا النقال والمناقلة ضرب من السير. الدمول دمول تزف زفيف الظليم. الدمول وصف للناقة من الدميل وهو ضرب من سير الإبل. قيل هو السير اللين وقيل هو فوق العنق أو العنق. قال أبو عبيد إذا ارتفع السير عن العنق قليلا فهو التزيد، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الدميل. ثم الرسيم والزفيف الإسراع ومقاربة الخطو. شمر أي جد مسرعا، والنعف النعفي شمر بالنعف والسرعان. النعفي من حضر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي. والرئال جمع رأل وهو ولد النعام. وترمد اي تسرع في العدو، يقال ارمد اذا مضى على وجهه واسرع. والهملجة كالهملاج حسن سير الدابة في سرعة. زعزعا شديدا، يقال سير زعزع اي شديد. المحال والمحالة البكرة العظيمة، البكرة العظيمة التي استقى بها او عليها، وانما سميت محالة لانها تدور فتنتقل من حالة الى حالة. اذا رعتها يعني اذا هيجتها وحركتها بزمانها لتزداد في سيرها. الجمزة الوثاب السريع، وصف لحمار وحش شبه به ناقته. وجازئ على جمز جازئ بالرمال. جازئ اللي هو مكتف بالرطب عن الماء. واما صفة الحمار في هذه القصيدة فقوله فيه وفي الأتم فظل يسوف أبوالها ويوفي جيازي تيازي حدب التلال. فطاف بتعشيره وانتحى جواتلها وهو كالمستجال. تهادى حوافرها جندلا زواهق ضرب كلات بقال. رمى بالجراميز عرب الوجين وأرمد وارمد في الجري بعد انفتال. بسأو له كبريم الحريق او شقة البرق في عرب خالي. يمر كجندلة المنجنيق يرمى بها السور يوم القتال. فما ذات حطرف من حالق ومن حجب وحجاب وجالي. يسوف بمعنى يشم، فظل يسوف ابوالها اي يشم ابوالها. ولم نجد فيما بين ايدينا من كتب اللغة كاللسان وتاج العروس سوف مضاعفا بمعنى شم، وانما الموجود ساف واستاف وساوف. وبعدين يوفي زيازي، يوفي يشرف ويعلو، وعير يوفي زيازي حدب التلال. وعير النيفاء على الآتام إذا كان من عادته أن يوفي عليها ويعلوها. زيازي جمع زيزاء وهي الأرض الغليظة. فحدب التلال حدب التلال يعني صعابها، جمع حدباء وهي الصعبة. فصاح بتعشيره وانتحى بالحاء. فصاح بتعشيره، التعشير النهيق، يقال عثر الحمار إذا تاب عن نهيق، عثر نهقات فهو معشر. ثم قيل للنهيق تعشير، وانتحى بمعنى اعتمد وقصد. زوائلها بمعنى وانتحى اي اعتمد زوائلها اي ما جال منها حين حمل. كالمستجال المستخف استجاله شيء فجال. ثم قال والمستجال كأنما اصاب فرعا فاستجال. معنى كهذا الحوافر الجندل ان تقذفه هذه الى هذه، اي ترمي به اليد الى الرجل والرجل الى اليد. زواهق اي سابقات متقدمات. وفي قوله زواهق ضرب قلات بقالي، ضرب قلات بقالي تشبيه بحال لعبة من العاب العرب. والقلات جمع كلة وهي الخشبة الصغيرة التي تنصب قدرها ذراع. هذه الخشبة تضرب بعود كبير يقال له القال والمقلى. جراميز الوحش قوائمه وجسده. عرب الوجين، الوجين الغليظ من الارض. والسأو السوط. وشقة البرق اي لمح منه. الخال السحاب المتهيئ للمطر. هذا الشعر لأمية بن ابي عائذ الهذلي، والغناء لابن عائشة، ولحن ابن عائشة مشكوك فيه. اي الالحان المصنوعة في هذا الشعر هو؟ فيقال انه خفيف الرمل الى اخره. صوت، اداء انتفيت طرحت اللجام في شبك من زيد سلهبي. الشعر النابغ الجعدي والغناء لابن عائشة، ومنها الصوت الذي اوله انعم الله لي بذا الوجه عينا، وقد جمع مع سائر ما يغنى فيه من القصيدة، وهو اسل جودي على المتيم اسلى، اسل جودي على المتيم اسلى، لا تزيدي فؤاده اسل خب. اسل طبعا اسم المحبوبة او اسم المخاطبة، يبدو انها اسمها اسلى فهو يرخمها باسلى. اسل جودي على المتيم اسلى، لا تزيدي فؤاده اسلى خبلا، اسلى اني والراقصات بجمع يتبارين في الازمة فتلى، سابحات يقطعن من عرفات بين ايدي المطي حزما وسهلا، والاكف المطهرات على الركن لشعة سعوا الى البيت رجلا، لا اخون الصديق في السر حتى ينقل البحر بالغرابيل نقلا، او تمور الجبال مور سحاب مرتق قد وعى من الماء ثقلا، انعم الله لي بذا الوجه عينا وبه مرحبا واهلا وسهلا، حين قالت لا تفشين حديثي يا ابن عمي اقسمت قلت اجل لا، فاتق الله واقبل العذر مني وتجافي عن بعض ما كان زلا، ان اكن سؤتكم به فلك العتبى لدينا وحق ذلك وقلا، لم ارحب بان تخط ولكن مرحبا ان رضيت عنا واهلا، ان شخصا رايته ليله البدر عليه ابتنى الجمال وحلا، جعل الله كل انثى فداء لك بل خدها لرجليك نعلا، وجهك الوجه لو سالت به المزن من الحسن والجمال استهلا. هذا الشعر للحارث بن خالد المخزومي والغناء لمعبد. قوله أسلى جودي على المتيم أسلى، الراقصات يعني المسرعات في سيرها يقال رقص البعير يرقص رقصا إذا أسرع في سيره، ودمع اللي هي مزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، والفتل جمع فتلاء فتلى، الفتل جمع فتلاء وهي الناقة التي في ذراعيها فتل وهو اندماج في مرفق الناقة، سعف جمع أسعف وهو متلبد الشعر مغبرة، رجل اسم جمع لراجل وهو خلاف الراكبة. إن أكن سؤتكم في إحدى النسخ يقول ما أكن سؤتكم به فلك العتبى وحق ذلك وجلا. غنى الوليد بن يزيد فطرب وقبل كل أعضائه وخلع عليه ثيابه. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن شيخ من تنوخ قال كنت صاحب ستر الوليد بن يزيد فرأيت ابن عائشة عنده وقد غناه صوت، إني رأيت صبيحة النفري حورا نفينا عزيمة الصبر مثل الكواكب في مطالعها، بعد العشاء أصفنا بالبدر وخرجت أبغي الأجر محتسبا فرجعت موفورا من الوزر. قال إسحاق في خبره فالشعر لرجل من قريش والغناء لمالك، هكذا في خبر إسحاق وما وجدت ذكره لمالك في جميع أغانيه. قال فطرب الوليد حتى كفر وألحد وقال يا غلام اسقنا بالسماء الرابعة، وكان الغناء يعمل فيه عملا ضل عنه من بعده، ثم قال احسنت والله يا اميري اعد بحق عبد شمس، فاعاد ثم قال احسنت والله يا اميري اعد بحق امية، فاعاد ثم قال اعد بحق فلان اعد بحق فلان، حتى بلغ من الملوك نفسه فقال اعد بحياتي، فاعاده قال فقام اليه فاكب عليه فلم يبق عضو من اعضائه الا قبله واهوى الى هنه، فجعل ابن عائشة يضم فخذيه عليه فقال والله العظيم لا تريم حتى اقبله، فابداه له فقبل رأسه ثم نزع ثيابه فالقاها عليه وبقي مدردا الى ان اتوه بمثلها، ووهب له 1000 دينار وحمله على بغله وقال اركبها بابي انت وانصرف، فقد تركتني على مثل المقلى من حرارة غنائك، فركبها على بساطه وانصرف. امر لمحتاج بمال فابى الا سماعه فحكى ذلك للوليد فجعله في ندمائه. أخبرني إسماعيل بن يونس بسنده قال: خرج ابن عائشة المدني من عند الوليد بن يزيد وقد غناه: أبعدك معقلا أرجو وحصنا فدعيتني المعاقل والحصون، وهي أربعة أبيات هكذا في الخبر، فلم يذكر غير هذا البيت منها. قال: فأطربه فأمر له ب30,000 درهم وبمثل كارة القصار كسوة. كارة القصار يعني الثياب التي يجمعها ويحملها، وسميت كارة لأن القصار يكور الثياب في ثوب واحد ويحملها فيكون بعضها فوق بعض. فبين ابن عائشة يسير إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرى. خرج ابن عائشة المدني من عند الوليد بن يزيد وقد غناه: أبعدك معقلا أرجو وحصنا فدعيتني المعاقل والحصون، وهي أربعة أبيات هكذا في الخبر، ولم يذكر غير هذا البيت منها. قال: فأطربه فأمر له ب30,000 درهم وبمثل كارة القصار كسوة. فبين ابن عائشة يسير إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرى، كان يشتهي الغناء ويشرب اللبيب، فدنا من غلامه وقال: من هذا الراكب؟ قال: ابن عائشة المغني. فدنا منه وقال: جعلت فداءك، أنت ابن عائشة أم المؤمنين؟ قال: لا، أنا مولى لقريش وعائشة أمي وحسبك هذا، فلا عليك أن تكثر. قال: وما هذا الذي أراه بين يديك من المال والكسوة؟ قال: غنيت أمير المؤمنين صوتا فأطربته فكفر وترك الصلاة وأمر لي بهذا المال وهذه الكسوة. قال: جعلت فداءك، فهل تمن علي بأن تسمعني ما أسمعته إياه؟ فقال له: ويلك، مثلي يكلم بمثل هذا في الطريق؟ قال: فما أصنع؟ قال: الحقني بالباب. وحرك ابن عائشة بغلة شقراء كانت تحته لينقطع عنه، فعدا معه حتى وافيا الباب كفرتي رهان. ودخل ابن عائشة فمكث طويلا طمعا في أن يضجر فينصرف، فلم يفعل. فلما أعياه قال لغلامه: أدخله. فلما دخل قال له: ويلك، من أين صبك الله علي؟ قال: أنا رجل من أهل وادي القرى أشتهي هذا الغناء. فقال له: هل لك فيما هو أنفع لك منه؟ قال: وما ذاك؟ قال: 200 دينار و10 أثواب تتصرف بها إلى أهلك. فقال له: جعلت فداءك، والله إن لي لبنية ما في أذنها علم الله حلقة من الورق فضلا عن الذهب، فإن لي لزوجة ما عليها يشهد الله قميص، ولو أعطيتني جميع ما أمر لك به أمير المؤمنين على هذه الحلة، الحلة هنا الحاجة أو الخصاصة، والفقر اللذين عرفتكهما وأبعدت لي ذلك، لكان الصوت أعجب إلي. وكان ابن عائشة نائها لا يغني إلا لخليفة أو لذي قدر جليل من إخوانه، فتعجب ابن عائشة منه ورحمه ودعا بالدوات. فربما تكون الأداة ولكنها صحفت وأصبحت الدواء اللي هي الآلة، آلة من آلات الغناء، أو لعله دعا بدوات لينكر عليها في توقيعه. وكان يغني مرتجلا، فغناه الصوت فطرب له طربا شديدا وجعل يحرك رأسه حتى ظن أن عنقه سينقصف، ثم خرج من عنده ولم يرزقه شيئا. فبلغ الخبر الوليد بن يزيد فسأل ابن عائشة عنه، فجعل يغيب عن الحديث، ثم جد الوليد به فصدقه عنه وأمر بطلب الرجل، فطلب حتى أحضر، فوصله صلة ثنية وجعله في ندمائه ووكله بالسقي، فلم يزل معه حتى مات. سمع الشعبي غناءه فمدحه. أخبرني الحسن ابن علي الخفاف بسنده قال: كان الشعبي مع أبي في أعلى الدار، فسمعنا تحتنا غناء حسنا، فقال له أبي: هل ترى شيئا؟ قال: لا. فنظرنا فإذا غلام حسن الوجه حديث السن يتغنى. قالت عبيد تجرما في القول فعل المازح، تجرما يعني تجنيا، يقال تجرم عليه أي ادعى عليه ذنبا لم يفعله. فما سمعت غناء كان أحسن منه، فإذا هو ابن عائشة، فجعل الشعبي يتعجب من غنائه ويقول: يؤتي الحكمة من يشاء. نسبة هذا الصوت. قالت عبيد تجرما في القول فعل المازح، أنجز بعمرك وعدنا فأظن حبك فاضحي، فأجبتها: لو تعلمين بما تجن جوانحي، فيما أرى لرحمتني من خمل حب قاد فادحي، ما في البرية لي هوى فاسمع مقالة ناصحي، أشكو إليه جفاءكم إلا سلام مصافحي. زعم حبش أن الغناء لابن عائشة. حج ولقيه جماعة من قريش فاحتالوا عليه حتى غنى لهم. أخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال حدثني بعض أهل المدينة قال حدثني مرة ابن عائشة حاجا وقد دعاه فتية من بني هاشم فأجابهم، قال وكنت فيهم، فلما دخلنا جعلنا صدر المجلس بابن عائشة فجلس فتحدثوا حتى حضر الطعام، فلما طعموا دعا بشراب فشربوا، وكان ابن عائشة إذا سئل أن يغني أبى ذلك وغضب، فإذا تحدث القوم بحديث ومضى فيه شعر قد غني فيه ابتداء هو فغنى، قد غنى فيه ابتداء هو فغناه، فكان من فطن له يفعل ذلك به. فقال رجل منهم حدثني اليوم رجل من الأعراب ممن كان يصاحب جميلا بحديث عجيب، فقال القوم وما هو؟ فقال حدثني أن جميلا بينما هو يحدثه كما كان يحدثه إذ أنكره ورأى منه غير ما كان يرى، فصار نافرا مقشعر الشعر متغير اللون إلى ناقة له مجتمعة قريبة من الأرض موثقة الخلق، فشد عليها رحله ثم أتاها بمحلب فيه لبن فشربته، ثم سنى فشربت حتى رويت، ثم قال اشدد أداة رحلك واشرب وسق جملك فإني ذاهب بك إلى بعض مذاهبي، ففعلت، فجال في ظهر ناقته، فركبت ناقتي فسرنا بياض يومنا وسواد ليلنا، ثم أصبحنا فسرنا يومنا لا والله ما نزلنا إلا للصلاة، فلما كان اليوم الثالث دفعنا إلى نسوة فمال إليهن فوجدنا الرجال خلوفا، يعني غائبين عن الحي، وإذا قدر لبأ وقد جهدت جوعا وعطشا، اللبأ اللي هو أول اللبن في النتاج، فلما رأيت القدرة اقتحمت عن بعيري وتركتهم جانبا، ثم أدخلت رأسي في القدر ما يثنيني حرها حتى رويت، فذهبت أخرج رأسي من القدر فضاقت علي، وإذا هي على رأسي قلنسوة، فضحكن مني وغسلن ما أصابني، وأتي جميل بقرى فوالله ما التفت إليه، فبينما هو يحدثهن إذا رواعي الإبل، وقد كان السلطان أحل لهم دمه إن وجدوه في بلادهم، وجاء الناس فقلن ويحك انج وتقدم، فوالله ما أكبرهم ذلك الإكبار، فإذا بهم يرمونه ويطردونه، فإذا غشوه قاتلهم ورمى فيهم، وقام بي جملي فقال لي يستر لنفسك مركبا خلفي، فأردفني خلفه لا والله من كسر ولا انحل عن فرصته حتى رجع إلى أهله. وقد سار 6 ليال وستة أيام وما التفت إلى طعام، وقال في ذلك إن المنازل هيجت أطرابي واستعجمت آياتها بجوابي، وهي قصيدة طويلة، وقال أيضا وأحسن أيامي وأبهج عيشتي إذا هيج بي يوما وهن قعود. قال فقال ابن عائشة أفلا أغني لكم ذلك؟ فقلنا بلى والله، فاندفع فغناه فما سمع السامعون شيئا أحسن من ذلك، وبقي أصحابنا يتعجبون من الحديث وحسنه والغناء وطيبه، فقال له أصحابنا يا أبا جعفر إنا مستأذنوك، فإن أذنت لنا سألناك وإن كرهت تركناك، فقال سلوا، فقال نحب أن تغنينا في مجلسنا هذا ما نشط هذا الصوت فقط، فقال لهم نعم ونعمة عين وكرامة، فما زلنا في غاية السرور حتى انقضى المجلس. نسبة هذا الغناء صوت إن المنازل هيجت أطرابي واستعدمت آياتها بجوابي، قصر تلوح بذي اللجين كأنها أنضاء وشم أو سطور كتابي، لما وقفت بها القلوصة تبادرت مني الدموع لفرقة الأحباب، فذكرت عصرا يا بثينة شاقني إن فاتني وذكرت شرح شبابي. الشعر لجميل والغناء للهذلي. أخبرني عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد بسنده قال حدثني يونس الكاتب قال كنا يوما متنزهين بالعقيق أنا وجماعة من قريش، فبينا نحن على حالنا إذ أقبل ابن عائشة يمشي ومعه غلام من بني ليث وهو متوكئ على يده، فلما رأى جماعتنا وسمعني أغني جاءنا فسلم وجلس إلينا وتحدث معنا، وكانت الجماعة تعرف سوء خلقه وغضبه إذا سئل أن يغني، فأقبل بعضهم على بعض يتحدثون بأحاديث كثير وجميل وغيرهما من الشعراء، يستجرون بذلك أن يطرب فيغني، فلم يجدوا عنده ما أرادوا. فقلت لهم أنا لقد حدثني اليوم بعض الأعراب حديثا يأكل الأحاديث، فإذا شئتم حدثتكم إياه. قالوا هاتي. قلت حدثني هذا الرجل أنه مر بناحية الربذة فإذا صبيان يتغاطسون في غدير، فإذا شاب جميل منهوك الجسم عليه أثر العلة والنحول في جسمه بين، فهو جالس ينظر إليهم، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال من أين وضح الراكب؟ من أين وضح الراكب؟ يعني من أين بدأ وطلع؟ أو من أين بدأ وطلع؟ قلت من الحمى. قال ومتى عهدك به؟ قلت رائحا. قال وأين كان مبيتك؟ قلت ببني فلان. فقال أوه، وألقى بنفسه على ظهره وتنفس السعداء تنفسا، قلت إنه قد خرق حجاب قلبه. ثم أنشأ يقول سقى بلدا أنفت سليما تحله، من المزمنى يروى به ويسيم، وإن لم أكن من قاطنيه فإنه يحل به شخص علي كريم. ألا حبذا من ليس يعدل قربه، لدي وإن شق المزار نعيم، ومن لامني فيه حميم وصاحب، فرد بغيظ صاحب وحميم. ثم سكنك المغشي عليه، فصحت بالصبية فأتوا بماء فصببته على وجهه، فأفاق وأنشأ يقول إذا الصب الغريب رأى خشوعي وأنفاسي تزين بالخشوع، ولي عين أضر بها التفات إلى الأجزاء مطلقة الدموع، إلى الخلوات يأنس في قلبي كما أنس الغريب إلى الجميع. فقلت له ألا أنزل فأساعدك أو أقر عودي على بدئه من الحمى في حاجة، إن كانت لك حاجة أو رسالة؟ فقال جزيت وصحبتك السلامة، امضي لطيتك، فلو أني علمت أنك تغني عني شيئا لكنت موضعا للرغبة وحقيقا بإسعاف المسألة، ولكنك أدركتني في صبابة من حياتي يسيرة، فانصرفت وأنا لا أراه يمسي ليلته إلا ميتا. فقال القوم ما أعجب هذا الحديث، واندفع ابن عائشة فتغنى في الشعرين جميعا، وطرب وشرب بقية يومه، ولم يزل يغنينا إلى أن انصرفنا. اللجين أو ذي اللجين هذا اسم موضع، والأنضاء جمع لدو وأصله البعير المهزول أو المهزول من جميع الدواب، ويطلق على ما بقي من الرسم لقلته وأخذه في الذهاب، كما أطلق على ما بقي من النبات في قول الشاعر ترى أناض من حريز الحمض. أناض جمع أنضاء الذي هو جمع ندوة. وقوله شرخ الشباب يعني أوله ونضارته وقوته. والربدة معروفة قرية على 3 أميال من المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. يتغانسون ويتغاطسون يعني زي يتغانسون أنفسهم في الماء. ويقال سانت الإبل إذا رعت وأسامها صاحبها أي أرعاها، ولعله يريد بقوله ويسم من قوله ويسيم من المزمن يروي به ويسيم، يعني يسم أن يكون صالحا للإسامة بما يكون فيه من خطب وكلا. قوله مضى لطيته أي لوجهه الذي يريده ورميته التي انتواها. وأما الشهر الثاني الذي ذكرت في هذا الخبر الماضي أن ابن عائشة غناه، فما رأيت له نسبة في كتاب ولا سمعت فيه صنعة من أحد، ولعله ممن طوى عني أو لم يشتهر فسقط عن الناس. غنى من قصر ذي خشب ورأى نسوة يمشين فاتجه نحوهن فسقط فمات. أخبرني الحسين ابن يحيى بسنده عن بعض مشايخه من أهل المدينة قال أقبل ابن عائشة من الشام حتى نزل قصر ذي خشب المدينة في طريق الشام، ومعه مال وطيب وكسى، كسى جمع كسوة، فشرب فيه ثم تفرقوا إلى ظهر القصر فصعدوا، ثم نظر فإذا بنسوة يتمشين في ناحية الوادي، فقال لأصحابه: هل لكم فيهن؟ قالوا: وكيف لنا بهن؟ فنهض فلبس ملاءة مدلوكة، الملاءة يعني الملحفة، والمدلوكة المصقولة الرقيقة، ثم قام على شرفة من شرفات القصر فتغنى. وقد قالت لأتراب لها زهر: تلاقينا، تعالينا فقد طاب لنا العيش تعالينا. فأقبلنا إليه فطرب واستدار حتى سقط من السطح. وهذا الخبر يذكر على شرحه في خبر وفاته. كان يغني بشعر الحطيئة ويقول: أنا عاشق له. أخبرني الحسين بن يحيى بسنده، قال: كان ابن عائشة إذا غنى في صوت له من شعر الحطيئة وهو عفا من سليمى مسلان فحامره، نظر إلى أعطافه في كل رنة، فسئل يوما وقد دب فيه الشراب عن ذلك، فقال: أنا عاشق لهذا الصوت، وعاشق لحديثه، وعاشق لغريبه، وعاشق لقول الحطيئة: إن الغناء رقية من رقى النيك، ويعجبني فيهم الحطيئة بالغناء، وليس هو من أهله ولا بصاحب الغناء، وكيف لا أعجب به، ومحله مني هذا المحل، وكان لا يسأله أحد إياه إلا غناه، فمن فطن له أكثر سؤاله إياه، وكان الجرير يقول: إنه أحسن صوت له وأرقه وأجوده. وفاة ابن عائشة: توفي في خلافة الوليد بن يزيد، وتوفي ابن عائشة فيما قيل في أيام هشام بن عبد الملك، وقيل في أيام الوليد، وما أظن الصحيح إلا أنه توفي في أيام الوليد، لأنه أقدمه إليه، وذكر من زعم أنه توفي في خلافة هشام أنه إنما وفد على الوليد وهو ولي عهد. قيل إن الغمر بن يزيد أمره بالغناء فأبى، فأمر برميه من السطح فمات. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: ذكر عمران بن هند أن الغمر بن يزيد خرج إلى الشام، فلما نزل قصر ذي خشب شرب على سطحه، فغنى ابن عائشة صوتا طرب له الغمر، فقال: أردده، فأبى، وكان لا يرد صوتا لسوء خلقه، فأمر به فطرح من أعلى السطح فمات. ويقال: بل قام من الليل وهو سكران ليبول فسقط من السطح فمات. حكايات أخرى في سبب وفاته. قال إسحاق: فحدثني المدائني قال: حدثني بعض أهل المدينة قال: أقبل ابن عائشة من عند الوليد بن يزيد وقد أجازه وأحسن إليه، فجاء بما لم يأتي به أحد من عنده، فلما قرو من المدينة نزل بذي خشب على أربعة فراسخ من المدينة، وكان واليها إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل المخزومي، والله هشام وهو خاله، وكان في قصر هناك، فقيل له: أصلح الله الأمير، هذا ابن عائشة قد أقبل من عند الوليد بن يزيد، فلو سألته أن يقيم عندنا اليوم فيطربنا وينصرف من غد، فدعا به فسأله المقام عنده فأجابه إلى ذلك. فلما أخذوا في شربهم أخرج المخزومي جواريه فنظر إلى ابن عائشة وهو يغمز جارية منهن، فقال لخادمه: إذا خرج ابن عائشة يريد حاجته فرم به. وكانوا يشربون فوق سطح ليس له إفريز ولا شرفات، وهو يشرف على بستان، فلما قام ليبول رمى به الخادم من فوق السطح فمات، فقبره معروف هناك. وأخبرني الحسين بن يحيى بسنده عن بعض مشايخه من أهل المدينة قال: أقبل ابن عائشة من الشام حتى نزل بقصر ذي خشب، ومعه مال وطيب وكسى، فشرب فيه، ثم تفرقوا إلى ظهر القصر فصعدوا، ثم نظر فإذا بنسوة يتمشين في ناحية الوادي، فقال لأصحابه: هل لكم فيهن؟ قالوا: وكيف لنا بهن؟ فنهض فلبس ملاءة مدلوكة، ثم قام على شرفة من شرف القصر فتغنى في شعر ابن أذينة: وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا، تعالينا فقد طاب لنا العيش تعالينا. فأقبلنا إليه وطرب فاستدار فسقط فمات. قال: وقال قوم: بل قدم المدينة فمات بها. بكى عليه أشعب فأضحك الناس. قال: ولما مات قال أشعب: قد قلت لكم، ولكنه لا يغني حذر من قدر، زوج ابن عائشة ربيحة الشماسية تخرج لكم بينهما مزامير داود فلم تفعلوا، وجعل يبكي والناس يضحكون منه. نسبة هذا الصوت الذي غناه ابن عائشة صوت سليمة أزمعت بينا، فأين تقولها أين؟ وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا، تعالينا فقد طاب لنا العيش تعالينا. وغاب البرم الليلة، وغاب البرم الليلة والعين فلا عينا، فأقبلنا إليها مسرعات يتهادينا، إلى مثل مهات الرمل تكسو المجلس الزينا، إلى خود منعمة حففن بها وفدينا، تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. الشعر لعروة بن أدينة والغناء لابن عائشة. كان مالك بن أنس يكره الغناء. أخبرني الحسين بن يحيى ومحمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال سمعت إبراهيم بن سعد يحلف للرشيد وقد سأله عمن بالمدينة يكره الغناء، فقال من قنعه الله بخزيه مالك بن أنس، ثم حلف له إنه سمع مالكا يغني سليمة أزمعت بينا فأين تقولها أين في عرس رجل من أهل المدينة يكنى أبا حنظلة. مر ابن عائشة بابن أذينة وطلب إليه أن يقول له شعرا يغني. مر ابن عائشة بابن أذينة فقال له قل أبياتا هزجا أغني فيها، فقال له اجلس فجلس. فقال سليمة أزمعت بينا الأبيات السابقة. قال أبو غسان فحدثت أن ابن عائشة رواها ثم ضحك لما سمع قوله. تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا، ثم قال له يا أبا عامر تمنيتك لما أقبل بخرك وأدبر ذكرك وذبل ذكرك. فجعل يشتمه، هذا لفظ إسماعيل بن يونس. تمنينك لما أقبل بخرك وأدبر ذفرك. الذفر خبث الريح. قال ابن الأعرابي الذفر النتن، ولا يقال في شيء من الطيب ذفر إلا المسك، وخص اللحياني به رائحة الإبطين المنتنين، وقيل إن الذفر يقع على الطيب والكريه ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به، فالمراد هنا الرائحة الطيبة. أخبرني الجوهري وإسماعيل بن يونس بسندهما قال ذكر ابن أذينة عند عمر بن عبد العزيز فقال نعم الرجل أبو عامر على أنه الذي يقول وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا. غنى للوليد ابن يزيد بمكة فضرب وأجازه. أخبرني محمد بن مزيد بسنده قال كان هشام بن عبد الملك مكرما للوليد بن يزيد، وكان عبد الصمد ابن عبد الأعلى مؤدبا للوليد، وكان فيما يقال زنديقا، فحمل الوليد على الشراب والاستخفاف بدينه، فاتخذ ندماء وشرب وتهتك، فأراد هشام قطعهم عنه فولاه الموسم في سنة 110، فرأى الناس منه تهاونا واستخفافا بدينه، وأمر مولاه عيسى فصلى بالناس، وبعث إلى المغنين فغنوه وفيهم ابن عائشة، فغناه سليمة أجمعت بينا، فنعر الوليد نعرة أذن لها أهل مكة. نعر يعني صاح وصوت بخيشومه، أذن يعني استمع لها أهل مكة، وأمر لابن عائشة بألف دينار، وخلع عليه عدة خلع وحمله، فخرج ابن عائشة من عنده بأمر أنكره الناس، وأمر للمغنين بدون ذلك، فتكلم أهل الحجاز وقالوا أهذا ولي عهد المسلمين؟ وبلغ ذلك هشاما فطمع في خلعه وأراده على ذلك فأبى، وتنكر هشام للوليد، وتمادى الوليد في الشرب واللذات فأفرق، وتحبث هشام بالوليد وخاصته. يقول هشام يعيب الوليد ويتنقصه وكثر عبثه به وبأصحابه وتقصيره به. والمعروف أن الوليد ومن معه خرجوا من تلقاء أنفسهم ونزلوا بالأزرق، فالظاهر أنها محرفة عن حبثة، تعبث عن حبثة، وبالوليد وخاصته ومواليه، فنزل بالأزرق بين أرض بلقين وفزارة على ماء يقال له الأغدق حتى مات هشام. ومما في المئة الصوت المختارة من أغالب عائشة غناؤه في صوت من المئة الصوت المختارة من رواية علي بن يحيى، حنت إلى برق فقلت لها قري بعض الحنين فإن شجوة شائقي بأبي الوليد وأم نفسي كلما بدت النجوم وذر قرن الشارق أسوى فأكرم في الثواء وقضيت حاجاتنا من عند أروع باسقي لا تبعدن إباوة مطروحة كانت حديثا للشراب العاتقي. ويروى بالشراب العاتقي عروضه من الكامل وحنت يعني ناقته. وهذا البيت يتبع بيتا قبله وهو فإلى الوليد اليوم حنت ناقتي تهوي بمغبر المتون سمالقي. والسمالق بن سملق وهي الأرض المستوية الجرداء التي لا شجر بها، وإنما وصف مغبر المتون وهو مفرد بالسمالق وهو جمع لأنه أراد مغبرات المتون، فوضع الواحد موضع الجمع ووصفه بالجمع. ويجوز أن يكون أراد سملقا فجعله سمالق كأن كل جزء منه سملق. قال وبعده حنت إلى برق، وقوله قري من الوقار، كأنها لما حنت أسرعت ونازعت إلى الوطن أو المقصد، فقال يخاطبها قري يعني من الوقار. وذر قرن الشارق يعني طلع قرن الشمس، يريد بأبي الوليد وأمي في كل ليل ونهار أبدا، وأسوى بمعنى أنزل والثواء الإقامة. قال الأعشى لقد كان في حول سواء سويته تقضى لبانات ويسأم سائم، أو تقضى لبانات ويسأم سائم، والباسق الطويل. قال الله عز وجل والنخل باسقات أي طوال. ويروي لا تبعدن إباوة مطروحة، الشعر لعبد الرحمن بن أرطاس المحاربي والغناء لابن عائشة. وأول لحن الهذلي استهلال في حنت إلى برق فقلت لها قري، وأول لحن ابن عائشة بأبي الوليد وأم نفسي كلما بدت النجوم وذر قرن الشارق. ننتقل الآن إلى أخبار ابن أرطاس ونسبه. هو عبد الرحمن بن أرطاس، وقيل عبد الرحمن ابن سيحان بن أرطاس بن سيحان ابن عمرو ابن نجيد ابن سعد ابن لاحب ابن ربيعة ابن شكم ابن عبد الله ابن عوف ابن زيد ابن بكر ابن عمير ابن علي ابن جسر ابن محارب ابن خصة ابن قيس ابن غيلان، أظن أنها عيلان وليست غيلان، على كل حال مكتوب بالغين المعجمة، قيس ابن غيلان ابن مضر ابن نزار، وأم جسر ابن محارب، كأس بنت لكيز ابن أقصى ابن عبد القيس، وأم علي ابن جسر ناوية بنت علي بن بكر بن وائل. هذه رواية أبي عمرو الشيباني أخبرني بها عمي والسولي عن الحزنبل عن عمرو بن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال وشكم ابن عبد الله أول محاربي ساد قومه وأبذهم رأسا بنفسه، أبذهم رأسا بنفسه، وكانوا جيرانا في هوازن، وآل سيحان حلفاء حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وبمنزلة بعضهم عندهم خاصة وعند سائر بني أمية عامة. أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده قال بنو سيحان من بني جسر بن محارب، وبنو مناف تقوي حلفهم وهم عندي أعزاؤهم وليسوا بأحلافهم. وأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده قال لما قتل هشام بن الوليد أبا أزيهر بعثت قريش أرطاس بن سيحان حليف حرب بن أمية إلى الشرات. الشرات هذا صقع بالشام بين دمشق والمدينة المنورة، يحجر من بها من تجار قريش، وخرج حاجز الأزدي ليخبر قومه، فسبقه أرطاس وقال في ذلك وقد حذرهم فنجوا، مثل الحليف يشد عروته يثني العناد لها مع الكرب. يثني العناد، العناد خيط او سير يشد في اسفل الدلو ثم يشد في عروتها او في عرقوتها، وعرقوتا الدلو خشبتان تعرضان عليها كالصليب. وقيل العناد عروة في اسفل الغرب من باطن تشد بوثاق الى اعلى الكرب، فإذا انقطع الحبل أمسك العناد الدلو أن يقع في البئر. وكل ذلك إذا كانت الدلو خفيفة، وإذا كان في دلو ثقيلة حبل أو بطان يشد تحتها ثم يشد إلى العراق إلى العراق فيكون عونا للوزن، فإذا انقطعت الأوزام أمسكها العناد. قال الحطيئة: يمدح قوما عقدوا لجارهم عهدا فوفوا به ولم يخسروه. قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناد وشدوا فوقه الكرب. أما الكرب فهو الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين، فهو الحبل الأول، فإذا انقطع المنين بقي الكرب. وقال بقي الكرب، وقال ابن سيبة: الكرب الحبل يشد على عراق الدلو ثم يثنى ثم يثلث. انتهى. قال: مثل الحليف يشد عروته يثني العناد لها مع الكرب. زلم إذا يسر به يسر، ومناضل يحمي عن الحسب. هل تشكرا فهر وتاجرها دأب السرى بالليل والخبب. حتى جلوت لهم يقينهم ببياني لا ألف ولا شبب. الزلم بالتحريك وبضم فتح، أو الزلم أصله القدح الذي لا ريش فيه، أو القدح الذي لا ريش فيه. ويقال على القدح يستقسم به في الجاهلية أيضا الزلم، ويشبه به الرجل القصير الخفيف الظريف والغلام الشديد الخفيف، ومنه بات يقاسيها غلام كالزلم. وقوله يسر يعني لعب الميسر، وقوله لا ألسن يعني الخيانة والكذب. شاعر مقل إسلامي ليس من الفخول، وكان حليفا لبني أمية ومدحهم. كان عبد الرحمن شاعرا مقلا إسلاميا ليس من الفخول المشهورين، ولكنه كان يقول في الشراب والغزل والفخر، ومدح أحلافه من بني أمية، وهو أحد المعاقرين للشراب والمحدودين فيه. وكان بني أمية كواحد منهم، إلا أن اختصاصه بآل أبي سفيان وآل عثمان خاص كان أكثر، وخصوصه بالوليد بن عثمان ومؤانسته إياه أزيد من خصوصه بسائرهم، لأنهما كانا يتنادمان على الشراب. هذه الأبيات التي فيها الغناء يقولها في الوليد بن عثمان، وقيل بل في الوليد بن عتبة، وخبره في ذلك يذكر بعد هذا. أصابه خمار فداواه منه الوليد بن عتبة. أصابه خمار، قد تكون خمار، نعم، ما يصيب الرجل من ألم الخمر وصداعها وأذاها، إذا خمار. أصابه خمار فداواه منه الوليد بن عثمان. أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي بسنده قال: كان ابن سيحان حليفا لقريش ينزل بالمدينة، وكان نديما للوليد بن عثمان، فأصابه ذات يوم خمار فذهب لسانه وسكنت أطرافه وصرخ أهله عليه، فأقبل الوليد إليه فزعا، فلما رآه قال: أخي مخمور ورب الكعبة. ثم أمر غلاما له فأتاه بشراب من منزله في إداوة، فأمر به فأدخن، ثم سقاه إياه وقيأه، وصنع له حساء، وجعل على رأسه دهنا، وجعل رجليه في ماء سخن، فما لبث أن انطلق وذهب ما كان به. ومات الوليد بعد ذلك. فبينا ابن سيحان يوما جالس، وبعض متاعه ينقل من بيت إلى بيت، إذ مرت الخادم بإداوة الوليد التي كان داواه بما فيها من الشراب، وقد يبست وتقبضت، فانتحب وقال: لا تبعدن إداوة مطروحة كانت حديثا للشراب العاتق. وذكر باقي الأبيات. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده قال: كان الوليد بن عثمان بن عفان يشرب مع الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وابن سيحان، وكان يخمر، فأصابه من ذلك شيء شديد حتى خيف عليه وشق النساء عليه الجيوب، فدعي له ابن سيحان، فلما رآه قال: اخرجنا عني وعن أخي. فخرجنا، فقال له: الصبوح أبا عبد الله. فجلس مفيقا، فذلك حيث يقول ابن سيحان: بأبي الوليد وأم نفسي كلما بدت النجوم، بدت النجوم وذر قرن الشارق أسوى، فأكرم في السواء وقضيت حاجاتنا من عند أروع باسقي. كم عنده من نائل وسماحة وفضائل معدودة وخلائق، وسماحة للمعتشين إذا اعتفوا في ماله حقا وقول صادق. لا تبعدن إداوة مطروحة كانت حديثا للشراب العاتق. قوله وكان يخمر يعني يصاب بالخمار، والمعتفون كالضيف وكل طالب فضل او رزق. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن اسحاق عن ابيه قال: كان الوليد بن عثمان يكنى ابا الزهم، وكان لابن سيحان صديقا ونديما، وكان صاحب شراب، فمرض فعاده الوليد وقال: ما تشتهي؟ قال: شرابا. فبعث فجاءه بشراب في إداوة، ثم ذكر باقي الخبر نحو الذي قبله. قيل انه خرج مع الوليد بن عثمان الى الحجاز لجني تمره، ولما عاد اعطاه إداوة شراب وذكره بها فمدحه. كان الوليد بن عثمان ذا غلة في الحجاز يخرج اليها في زمان التمر بنفر من قومه يجنون له ويعاونونه، فكان اذا حضر خروجهم دفع اليهم نفقات لاهليهم الى رجعتهم، فخرج بهم مرة كما كان يخرج وفيهم ابن سيحان، فاتى ابن سيحان كتاب من اهله يسألونه القدوم لحاجة لا بد منها، فاستأذنه فاذن له، فقال له ابن سيحان: زودني من شرابكم هذا، فزوده إداوة ملأها له من شرابهم، فكان يشربها في طريقه حتى قدم على أهله، فألقاها في جانب بيته فارغة، فمكث زمانا لا يذكرها، ثم كنسوا البيت فرآها ملقاة في الكنافة، فقال: لا تبعدن إداوة مطروحة كانت حديثا للشراب العاتق، إن تصبحي لا شيء فيك فربما أترعت من كأس تلذ لذائقي، بأبي الوليد وأم نفسي كلما بدت النجوم وذر قرن الشارق، كم عنده من نائل وسماحة وشمائل ميمونة وخلائق، وكرامة للمعتفين إذا اعتفوا في ماله حقا وقول صادق، أسوى فأكرمت السواء وقضيت حاجاتنا من عند أروع باسق، لما أتيناه أتينا ماجد الأخلاق سباقا لقرن سابق. قال الوليد: يبي لكم رهن ربا رهن بما حاولتم من صامت او ناطق، فالى الوليد اليوم حنت ناقتي تهوي بمغبر المتون سمالق، حنت الى برق فكنت لها قري بعض الحنين فان شدوة سائقي. حده مروان بالخمر ومنع عنه معاوية. اخبرني عمي قال: حدثني محمد بن عبد الله التميمي الاصبهاني المعروف بالحزنبل بسنده قال: كان عبد الرحمن بن سيحان قد غاض مروان بن الحكم ايام كان معاوية يعاقب بينه وبين سعيد بن العاص في ولاية الحرمين، وانكر عليه اشياء بلغته فغاضته من مدحه سعيدا وانقطاعه اليه وسروره بولايته، فرفضه حتى وجده خارجا من دار الوليد بن عثمان وهو سكران، فضربه الحد 80 صوتا. وقدم البريد من المدينة على معاوية فسأله عن اخبار الناس فجعل يخبره بها، حتى انتهى به الحديث الى ابن سيحان فاخبره ان مروان ضربه الحد 80، فغضب معاوية وقال: والله لو كان حليف ابي العاص لما ضربه، ولكنه ضربه لانه حليف حرب، أليس هو الذي يقول: وإني امرؤ حلف إلى أفضل الورى عديدا إذا ارتدت عصا المتحلف، ارتدت انشقت وتفرقت، والعصا يراد بها الجماعة، يقال: شق فلان عصا المسلمين إذا فرق جماعتهم، والمتحلف مصدر ميم بمعنى المحالفة. كذب والله مروان لا يضربه في نبيذ أهل المدينة وشكهم وحمقهم، ثم قال لكاتبه: اكتب الى مروان فليبطل الحد عن ابن سيحان، وليخطب بذلك على المنبر، وليقل انه كان ضربه على شبهة، ثم بان له انه لم يشرب مسكرا، فليعطه 2000 درهم. فلما ورد الكتاب على مروان عظم ذلك عليه، ودعا بابنه عبد الملك فقرأه عليه وشاوره فيه، فقال له عبد الملك: راجعه ولا تكذب نفسك ولا تبطل حكمك. فقال مروان: انا اعلم بمعاوية، اذا عزم على شيء او اراده لا والله لا اراجعه. فلما كان يوم الجمعة وفرغ من الخطبة قال: وابن سيحان فانا كشفنا امره فاذا هو لم يشرب مسكرا، فاذا نحن قد عجلنا عليه وقد ابطلت عنه الحد. ثم نزل فارسل اليه ب2000 درهم. رآه مروان سكران وشمع به فجلده الوليد بن عثمان الحبة. أخبرني أحمد بن عبد العزيز البوهري بسنده قال: كان عبد الرحمن بن سيحان المحاربي شاعرا، وكان حلو الأحاديث، عنده أحاديث حسنة غريبة من أخبار العرب وأيامها وأشعارها، وكان على ذلك يصيب من الشراب، فكان كل من قدم من ولاة بني أمية وأحداثهم ممن يصيب الشراب يدعوه وينادمه. فلما ولي الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان وعزل مروان، وجد مروان في نفسه، وكان قد سبعه، يعني طعن عليه وعابه وشتمه ووقع فيه بالقول القبيح، وكان قد سبعه فحقد عليه مروان والطغنه. وكان الوليد يصيب من الشراب ويبعث الى ابن سيحان فيشرب معه، وابن سيحان لا يظن ان مروان يفعل به الذي فعله، وقد كان مدحه ابن سيحان ووصله مروان، ولكن مروان اراد فضيحة الوليد فرصده ليلة في المسجد. وكان ابن سيحان يخرج في السحر من عند الوليد شملا، فيمر في المقصورة من المسجد حتى يخرج في زقاق عاصم، وكان محمد بن عمرو يبيت في المسجد يصلي، وكذلك عبد الله بن حنبلة وغيرهما من القراء يبيتون في المسجد يتهجدون. فلما خرج ابن سيحان شملا من دار الوليد اخذه مروان واعوانه، ثم دعا له محمد بن عمرو وعبد الله بن حنبلة فاشهدهما على شكره، وقد سأله ان يقرأ ام القرآن فلم يقرأها، فدفعه الى صاحب شرطته فحبسه. فلما اصبح الوليد بلغه الخبر وشاعت المدينة، وعلم ان مروان انما اراد ان يفضحه، وانه لو لقي ابن سيحان تملا خارجا من عند غيره لم يعرض له. فقال الوليد: لا يبرئني من هذا عند اهل المدينة الا ضرب ابن سيحان، فامر صاحب شرطته فضربه الحد ثم ارسله. فجلس ابن سيحان في بيته لا يخرج حياء من الناس، فجاءه عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام في ولده، وكان له جليسا، فقال له: ما يجلسك في بيتك؟ قال: الاستحياء من الناس. قال: اخرج ايها الرجل. وكان عبد الرحمن قد حمل له معه كسوة، فقال له: البسها واروح معنا الى المسجد، فهذا احرى ان يكذب به مكذب، ثم ترحل الى امير المؤمنين فتخبره بما صنع بك الوليد، فانه يصلك ويبطل هذا الحد عنك. فراح مع عبد الرحمن في جماعة ولده متوسطا لهم حتى دخل المسجد، فصلى ركعتين، ثم تساند مع عبد الرحمن الى الاسطوانة، فقائل يقول: لم يضرب، وقائل يقول: انا رأيته يضرب، وقائل يقول: عزر اصواتا. فمكث اياما ثم رحل الى معاوية، فدخل الى يزيد فشرب معه، وكلم يزيد اباه معاوية في امره، فدعا به فاخبره بقصته وما صنعه به مروان، فقال: قبح الله الوليد ما اضعف عقله، اما استحيا من ضربك فيما شرب، واما مروان فاني كنت لا احسبه يبلغ هذا منك مع رأيك فيه ومودتك له، ولكنه اراد ان يضع الوليد عندي ولم يصد، وقد صير نفسه في حد كنا ننزهه عنه، صار شرطيا. ثم قال لكاتبه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله معاوية امير المؤمنين الى الوليد بن عتبة، اما بعد فالعجب لضربك ابن سيحان فيما تشرب منه، ما زدت على ان عرفت اهل المدينة ما كنت تشربه مما حرم عليك، فاذا جاءك كتابي هذا فابطل الحد عن ابن سيحان، وقف به في حلق المسجد، واخبرهم ان صاحب شرفك تعدى عليه وظلمه، وان امير المؤمنين قد ابطل ذلك عنه، اليس ابن سيحان الذي يقول: واني امرؤ انمى الى افضل الورى عديدا اذا ارتضت عصا المتحلف الى مضض من عبد شمس كانهم حباب اذى اركانها لم تقصصي ميامين يرضون الكفاية ان كفوا ويكفون ما ولوا بغير تكلفي غطارفة ساسوا البلاد فاحسنوا سياستها حتى اقرت لمردفي فمن يك منهم موترا يفشي فضله ومن يك منهم مؤثرا يتعففي وان تبسط النعمى لهم يبسطوا بها اكفا صداقا نفعها غير مقرفي وان تزو عنهم لا يضج وتلهم قليل التشكي عندها والتكلف، اذا انصرفوا للحق يوما تصرفوا، اذا الجاهل الحيران لم يتصرف، سموا فعلوا فوق البرية كلها ببنيان عال من منيف ومشرف. قال: وكتب له بان يعطى 400 شاة وثلاثين لقحة مما يوطن السيالة، واعطاه هو 500 دينار، واعطاه يزيد 200 دينار، ثم قدم بكتاب معاوية الى الوليد فطاف به في المسجد وابطل ذلك الحد عنه، واعطاه ما كتب به له معاوية. وكتب معاوية الى مروان يلومه فيما يفعله بابن سيحان وما اراده بذلك، ودعا الوليد عبد الرحمن بن سيحان الى ان يعود للشرب معه، فقال: والله لا ذقت معك شرابا ابدا. قوله الى نضد، الى نضد يعني الاعمام والاخوال المتقدمون في الشرف. واجا معروف، هذا جبل اجا اصله بالهم، وهو احد جبليك اخذ ابن سيحان البصري في شراب في امارة مروان، وكان حليفا لابي سفيان بن حرب، فضربه مروان 80 صوتا على رؤوس الناس، فكتب الى معاوية يشكوه، فكتب اليه معاوية: اما بعد فانك اخذت حليف حرب فضربته 80 على رؤوس الناس، والله لقبتلنها عنه او لاقيدنه منك. فقال مروان لابنه عبد الملك: ما ترى؟ قال: ارى والله الا تفعل. قال: ويحك، انا اعلم بعزمات معاوية منك. فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ايها الناس، انا كنا ضربنا ابن سيحان بشهادة رجل من الحرم، فوجدناه غير عدل ولا رضا، فاشهدوا اني قد ابطلت ذلك الحد عنه. اخبرني احمد بسنده قال: ضرب مروان عبد الرحمن بن سيحان في الخمر 80 صوتا، فكتب اليه معاوية: اما بعد فانك ضربت عبد الرحمن في نبيذ اهل الشام الذي يستعملونه وليس بحرام، وانما ضربته حيث كان خلفه الى ابي سفيان بن حرب، وعلم الله لو كان حليفا للحكم ما ضربته، فابطل عنه الحد قبل ان اضرب من اخذ معه اخاك عبد الرحمن بن الحكم. فابطل مروان عنه الحد. فقال ابن سيحان في ذلك يذكر حلفه: ثم امرئ عقدي الى افضل الورى عديدا اذا ارتبت عصا المتحلف. وقال الطوسي: كان عبد الرحمن بن الحكم اخو مروان يشرب مع ابن سيحان، فلما ضربه مروان الحد كتب اليه معاوية: والله لتبطلنه عنه او لابعثن الى اخيك من يضرب ظهره بالسوق في السوق. اليس ابن سيحان الذي يقول: فموت بخلفي للطوال من الربا، ولم تلقني كنا لدى مبرك الجرب، اذا ما حليف الذل اقمع سخفه، ودب كما دب الحكير على نقبي، وهفت الحصى لا اخمس الانف قابعا، اذا انا را خالي حناقي بنو حربي. قوله اقمع بمعنى صغر وذلل، والحكير المعي، والنقب رقة الاخفاف، وهو من باب فرحة، يقال نقب خف البعير نقبا اذا حفي حتى يتخرق فرسنه، فتسكين الكاف هنا لضرورة الوزن. وهفت اي دققت وكسرت، لا اخنف من الخنف وهو انحفاظ القصبة وعرض الارنبة. قابعا اي مستخفيا من القبوع، وهو ان يدخل الانسان راسه في قميصه. ويسمى القنفذ القبع لانه يقبع راسه بين شوكه اي يخبعه، فيقال فلان يقبع قبوع القنفذ اذا توارى. انتهى. كان مع سعيد بن عثمان حين قتله وهرب عنه ثم ركع. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء بسنده قال: قدم سعيد بن عثمان المدينه فقتله غلمان جاء بهم من الصغد، جاء بهم من الصغد، وكان معه عبد الرحمن بن ارفاق بن سيحان حليف بن حرب بن اميه، فهرب عنه لما قتلوه. فقال خالد بن عقبه ابن ابي معيط يرثي سعيد بن عثمان، وعثمان اخوه لامه: يا عين جودي بدمع منك تهتانا، تبكي سعيد بن عثمان بن عفان، تبكي سعيد بن عثمان بن عفان. ثم ابن زينة لم تضبط مودته ففر عنه ابن أرتاد بن سيحان. فقال ابن سيحان يعتذر من ذلك، يقول رجال قد دعاك فلم تجب، فذلك من تلقاء مثلك رائع، فإن كان نادى دعوة فسمعتها فسلت يدي واستك مني المسامع، وإلا فكانت بالذي قال باطلا، ودارت عليه الدائرات القوارع، يلومونني أن كنت في الدار حاسرا، وقد فر عنه خالدا هو بارع، وقد تكون وهو بارع. فقال بعض الشعراء يجيبه: فإنك لم تسمع ولكن رأيته بعينيك إذ مدراك في الدار واسع، وأسلمته للصعب تدمي كلومه، وفارقته والصوت في الدار شائع، وما كان فيها خالد بمعذر، سواء عليه صم أو هو سامع، فلا زلت ما في غل سوء بعبرة، ودارت عليكم بالشمات القوارع. الدارع يعني لابس الدرع. وأخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن العتبي قال: لما قتل سعيد بن عثمان بن عفان قالت أمه: أبتغي أن يرثيه شاعر كما في نفسي حتى أعطيه ما يحتسم. فقال ابن سيحان: إن كنت باكية فتى فابكي هبلت على سعيد، فارقت أهلك بغتة وجلبت حتفك من بعيد، أدري دموعك والدماء والدماء على الشهيد ابن الشهيد. فقالت: هكذا كنت أشتهي أن يقال فيه. فوصلت ابن سيحان وكانت تندبه بهذا الشعر. وقال أبو عمرو في روايته التي ذكرتها عن عمي عن الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال: جلس ابن سيحان وخالد بن عقبة بعد مقتل سعيد بن عثمان يتحدثان، فجرى ذكره فبكيا جميعا عليه. فقال ابن سيحان يبكيه: ألا إن خير الناس إن كنت سائلا سعيد بن عثمان القتيل بلا دحل، فداعت عليه عقبة فارسية فأضحى سعيد لا يمر ولا يحلي. الدحل عن الطار. وقال خالد بن عقبة: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا سعيد بن عثمان قتيل الأعاجم، بكت عين من لم يبكه وسط يثرب، مدى الدهر منه بالدموع السواجن، فإن تكن الأيام أردت حروفها سعيدا فمن هذا عليها بسالم. قال الحزنبل: أنشدني عمرو بن أبي عمرو عن أبيه لابن سيحان قال عني، وأنشدني السكري عن ابن حبيب والطوسي له رحم صوت: رحم الله صاحبي ابني الحارث إذ ينهيا مني أن أبوحى بالتي تينت فؤادي وأن أدني وأن أجري دموعي على ردائي سفوحا في مغاني منازل من حبيب باشرت بعده قطارا وريحا، فلقد كنت للفؤاد ولكن كان قدما إلى هواه جموحا، قلت أفطر عن بعض حبك أروى إن بعض الشباب كان قبيحا، فعساني فليس يسمع قولا من حمام على الأراك جنوحا. ثم يحيى تقبل الله يحيى بقبول كما تقبل نوحا، ثم يحيى لولا طلابك قد سحت مع الوحش أو لبست المسوحا، ولقد كنت لا أحدث سرا سر أخرى ما دمت أنفي صحيحا. الشباب المحبة والمودة والحب. قال أبو دؤيب: فقلت لقلبي: يا لك الخير إنما يدليك للخير الجديد شبابها. وكتارا جمع قطر وهو المطر، والسفوح يعني الصب، فتح الدمع يصبه بمعنى يصبه، والمسوح جمع مسح وهو التساء مسح جمع مسح وهو التساء من الشعر. قال أبو عمرو: وابن سيحان الذي يقول: ألا هل هاجك الأضعان إن جاوزن مصطلحا. جفاه بنو مطيع فذمهم ومدح بني عبد الحارث عبد الرحمن بن الحارث، والناس يروونه لعمر بن ابي ربيعه لغلبته على اهل الحجاز جميعا. وقال ابو عمرو في خبره: كان ابن سيحان يحدث قال: كنت آلف من قريش أهل بيتين سوى من كنت منقطعا إليه من بني أمية. بني عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وبني مطيع. فلما ضربني مروان الحد جئت فجلست إلى بني مطيع كما كنت أجلس، فلما رأوني عرفت الكراهة في وجوههم، والله ما أقبلوا بوجوههم علي بحديثهم ولا وسعوا لي، فانصرفت ورحت إلى بني عبد الرحمن، فلما رأوني أقبلوا بوجوههم علي وحيوا ورحبوا وسهلوا ووسعوا ورفعوني إلى حيث لم أكن أجلس، وأقبلوا علي بوجوههم يحدثونني وقالوا: لعلك خشعت للذي لحقك، أما والله لقد علم الناس أنك مظلوم، وظلموا مروان في فعله ورأوا أنه قد أساء وأخطأ في شأنك، وقالوا: ما ضرك ذلك ولا نقصك ولا زادك إلا خيرا، ولم يزالوا حتى بسطوني. فقلت أمدحهم وأذم بني مطيع: لقد حرمت ود بني مطيع حرام الدهن للرجل الحرام، وإن جرف الزمان مددت حبلا متينا من حبال بني هشام، رقيب عودهم أبدا وريق إذا ما اغبر عيدان اللئام. الحرام المحرم ظلموه أي نسبوه إلى الظلم، الحرام المحرم بحج أو عمرة، والجنف اللي هو وإن جنف الزمان يعني جار ومال. لامته امرأته على مبيته خارج المنزل فقالت يا رأى. وقال أبو عمرو في خبره: كان عبد الرحمن بن سيحان ينادم الوليد بن عثمان على الشراب فيبيت عنده خوفا من أن يظهر وهو سكران فيحد. فقالت له امرأته: قد كنت لا تبيت في منزلك وأظنك قد تزوجت، وإلا فما مبيتك عن أهلك؟ فقال لها: لا تعدميني نديما ماجدا أنفا، لا قائلا قاذفا خلقا ببهتاني، أضر راووقه ملآن صافية، تمشي القضى عن جبين غير خزيان، سبيئة من قرى بيروت صافية عذراء أو سبئت من أرض بيسان. الراووق ماجود الشراب الذي يروق به فيصفى، فالشراب يتروق منه من غير عصر. سبيئة أي مسبوعة، من قولهم سبأ الخمر أي اشتراها ليشربها أو اشتراها ليحملها إلى بلد آخر. وبيسان مدينة بالأردن وهي بين حوران وفلسطين، وإليهما فيما أحسب ينسب الخمر. وأورد أبياتا لليلى الأخيلية في توبة منها: هو الذوب أو أرى الضحى لي شبته، بدر بدر الرياقة من خمر بيسان قرقفي. والبيت يبدو أنه غير صحيح. إنا لنشربها حتى تميل بنا كما تمايل وثنان بوثنان. والوثنان هو النائم الذي ليس بمستغرق في النوم. رأى ابن عمه يشرب نبيد الزبيب فحثه على شرب الخمر. أخبرني محمد بن يزيد ابن مزيد ابن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن عاصم بن الحدثان قال: كان ابن سيحان صاحب شراب، فدخل على ابن عم له يقال له الحارث بن سريع، فوجده يشرب نبيذ زبيب، فجعل يعظه ويأمره بشرب الخمر، وقال له: يا ابن سريع، إن كنت تشربه على أن نبيذ الزبيب حلال فإنك أحمق، وإن كنت تشربه على أنه حرام تستغفر الله منه وتنوي التوبة فاشرب أجوده فإن الوزر واحد. ثم قال: دع ابن سريع شرب ما مات مرة فخذها ثلاثا حية مزدف الطعم، فدعك على ملك ابن ساسان قادرا، إذا حرمت قراؤنا حلب الكرم، فشتان بين الحي والميت فاعتزل، على مزة صفراء راووقها يهني، فإن سريعا كان أوصى بحبها، بنيه وعمي جاوز الله عن عمي، فيا رب يوم قد شهدت بني أبي، عليها إلى أن غاب تالية النجم، حسوها صلاة العصر والشمس حية تدار عليهم بالصغير وبالضخم، فماتوا وعاشوا والمدامة بينهم مشعشعة كالنجم توسط بالوهم. أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد عن أبيه عن عاصم بن الحدثان قال: كان ابن سيحان حليف حرب بن أمية ينادم الوليد بن عقبة لأبي معيط فيشرب معه الخمر وهو القائل: اصبح نديمك من سحباء صافية حتى يروح سليما ناعم البال. يعني اسقيه صبوحا. واشرب هديت أبا وهب مجاهرة واختل فإنك من قوم أولي خال. خال يعني هنا بمعنى الخيلاء والكبر. أنت الزواج أبا وهب إذا جمدت أي بالرجال بما تحويه من مال. لولا رجاؤك قد سمرت مرتحلا عنفا تعاقب تخويدا بإرقالي. العنف في الأصل السهرة، فيقال على الناقة القوية تشبيها لها بالسهرة لسلامتها، فالتخويد ضرب من السير، يقال خود البعير أسرع وزج بقوائمه، فقيل هو أن يهتز كأنه يفرق يضطرب، فالإرقال ضرب من السير فوق الخدد. لما تواصوا بقتلي كنت معتزما حتى حميت من الأعداء أوصالي. عم الوليد بمعروف عشيرته والأبعدون حظوا منه بإفضالي. شعره في الوليد وقد حماه من أخواله ودفع عنه الدية. قال: وكان ابن سيحان قد ضرب رجلا من أخواله بالسيف فقطع يده ولم تقم عليه بينة، فتآمر به القوم ومنع منه ابن خالد له منهم. وخاف الوليد بن عقبة أن يرجع إلى المدينة هاربا منهم وخوفا من جنايته عليهم فيفارقه وينقطع عنه، فدعاهم وأرباهم وأعطاهم دية صاحبهم، فلم يزل عند الوليد حتى عزل وهو نديمه وتقيه، وهو القائل في الوليد وفيه غناء ثوب. بات الوليد يعاطيني مشعشعة حتى هويت صريعا بين أصحابي، لا أستطيع نهوضا إن هممت به وما أنهنه من حسر وتشرابي، حتى إذا الصبح لاحت لي جوانبه وليت أسحب نحو الكوم أسوابي، كأنني من حميا تأتيه جمل صحت قوائمه من بعد أوصابي. يعني قوله وما أنهنه بمعنى ينهنه بمعنى يصدر ويكف. ويروى كأنني من حمية كأسه ضلع بدل جمل. وقصة تبرئتي لسعيد بن العاص من الشرب كما قاله في ذلك: أخبرني محمد بن مزيد بسنده قال: دخل عبد الرحمن بن أرفاة على سعيد بن العاص وهو أمير المدينة فقال له: ألست القائل إنا لنطربها حتى تميل بنا كما تمايل وثنان بوثنان؟ فقال له عبد الرحمن: معاذ الله أن أشربها وأنعتها، ولكن الذي أقول سموت بحلتي للطوال من الذرى ولم تلقني كالنسر في ملتقى جدي. إذا ما حليف القوم أقعى مكانه وبد كما ينشي الحفير من النقب، وهص الحصى لا أرهب الدين قائما إذا أنا راخى لي حناقي بنو حربي. وكان يجر مطرفه بين الصفين حتى خرج. فأقبل عمرو بن سعيد على أبيه فقال: لو أمرت بهذا الكلب فضرب 100 صوت كان خيرا له. فقال: يا بني أضربه وهو حليف حرب بن أمية، ومعاوية خليفة بالشام، إذا لا يرضى. فلما حج معاوية لقيه بمنادمنا فقال: إيه يا سعيد، أما وتأحمقك بأن تضرب حليفي 200 صوت؟ أما والله لو جلسته صوتا لجلستك صوتين. فقال له سعيد: ولم ذلك؟ أولم تجلب أنت حليفك عمر بن جبلة؟ فقال له معاوية: هو لحي آكله ولا أوكله. فقال: وكان ابن شيحان قد قال: لا يعدمني نديمي ماجدا أنفا لا قائلا خالطا زورا ببهتاني، أمشي أعاطيه كأسا لذ مسربها كالمسك حفت بنسرين وريحاني، سبيئة من قرى بيروت صافية أو التي صبئت من أرض بيسان، إنا لنشربها حتى تميل بنا كما تمايل وثنان بوثنان. انقضت أخباره. أحد الأصوات المئة المختارة صوت: يا خليلي هجرا كيف روحا، هجتما للرواح قلبا قريحا، إن تريغا لتعلما سر سعدا تجداني بسر سعدا شحيحا، إن سعدا لمنية المتمني جمعت عفة ووجها صبيحا، كلمتني وذاك ما نلت منها، إن سعدا ترى الكلام ربيحا. طريغا بمعنى تريض، بمعنى تبغي وترتد، وربيحة يعني ذا ربح. أخبار ابن ميادة ونسبها، اسمه الرماح ابن أبرد ابن ثوبان ابن فراقة ابن حرملة، هكذا قال الزبير بن بكار في نسبه، وقال ابن الكلبي ثوبان ابن فراقة ابن سلمى ابن بالم، ويقال فراقة ابن قيس ابن سلمى ابن بالم ابن جبينة ابن يربوع ابن غيظ ابن مرة ابن عوف ابن سعد ابن ذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان ابن سعد ابن قيس ابن حيلان ابن مضر، كان يزعم ان امه فارسيه ويفتخر بذلك. امه مياده ام ولد بربريه، وروي انها كانت تقلبيه، ويكنى ابا شرحبيل، وقيل بل يكنى ابا سراحيل، وكان ابن مياده يزعم ان امه فارسيه، وذكر ذلك في شعره فقال: انا ابن سلمى وجدي ظالم، وامي حصان اخلطتها الاعادم، اليس غلام بين كسرى وظالم، بأكرم من نيفت عليه التمائم. كذبه موسى بن سيار ان امه فارسيه. اخبرني بذلك الحرمي بن ابي العلاء قال حدثني الزبير بن بكاء قال حدثني ابو مسلمه بسنده قال انشدني ابن مياد ابياته التي يقول فيها: اليس غلام بين كسرى وظالم بأكرم من نيفت عليه التمائم. فقلت له: لقد اشحطت بدار العجوز وابعثت بها الندعه، فهلا غربت؟ يريد انها تقلبيه، ومحلها بناحيه المغرب. فقال: ايدي ابي انت، انه من جاع انتجع، فدعها تسر في الناس، فانه من يسمع يخل، من يسمع يخل. قال الزبير قال ابن مسلمه: ولما قال ابن مياده هذه الابيات قال الحكم الخدري يرد عليه: وما لك فيهم من اب ذي جفيعه، ولا ولدتك المحصنات الكرائم، وما انت الا عبدهم ان تردهم من الدهر يوما تستريك المقاسم. رمى نهبلا في فرج امك رميه بحوقاء تسقيها العروق الصوادم. الجفيعه يعني كرم الفعل، وقيل مائده الرجل اذا كانت كريمه، والصوادم بمعنى جمع سادم، وهو دائم السد، من قولهم: سدمت السماء اذا دام مطرها. قال ابو مسلمه: ومهبل عبد لبني مره، كانت مياده تزوجته بعد سيدها، وكانت صقلبيه، وابن مياده شاعر فصيح مقدم مخضرم من شعراء الدولتين، جعله ابن سلام في الطبقه السابعه، وقرن به عمر بن لجأ والعبيث العقيلي والعبير السلولي. كان يتعرض للمهاجاة ويقول لأمه: اصبري على الهدي. أخبرني علي بن سليمان بسنده عن ابن الأعرابي قال: كان ابن ميادة عريضا للشر، طالبا مهاجاة الشعراء ومسابة الناس، وكان يضرب بيده على ذنب أمه ويقول: اعرنزني ميادة للقوافي، اعرنزني، بمعنى اشتدي، يقال اعرنزم الشيء اذا اشتد وصلب، اي اني ساهدي الناس فيهدونك. واخبرني يحيى بن علي عن ابي هطفان بهذه الحكايه مثله، وزاد فيها: اعرنزني مياد للقوافي، واستسمعيهن ولا تخافي، ستجدين ابنتي ذاقذاتي. ذاقذاتي يعني ذا نضال ومرامات. استنشد امرأة امام امه عما قيل في هدهها فانشدته. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا داود بن علفة ابن علفة الاسدي قال: زاورت امرأة من الخدري ليره الحكم الخدري ابيات ابن ميادة، فجاءت ذات يوم تطلب رحا وتفالا لتطحن. التفال الجلد اللي يلفت تحت الرحى ليسقط على وجه دقيق، فأعاروها إياهما، فقال لها ابن مياد: يا أخت الخدري، أتروين شيئا مما قاله الحكم الخدري لنا؟ يريد بذلك أن تسمع أمه، فجعلت تأبى، فلم يزل حتى أنشدته: أمياد قد أفسدت سيف ابن ظالم ببدرك حتى عاد أسلم باليا. قال ونيابة ذلك كنت تسمع. فضحك الرماح وصارت نيابة اليها بالعمود تضربها به وتقول اي زانية هيا زانية فاياي تعنين. وقام ابن نيابة يخلصها فبعد لأي ما انقذها وقد انتزعت منها الرحى والسفال. كان معه سماميط وورد عليه جزاء امه فاسمعه اياه فاسمعها اياه. اخبرنا الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار بسنده قال حدثني شماطيط وهو الذي يقول انا شماطيط الذي حدثت به متى انبه للغداء حتى يقال شره ولست به. قال كنت جالسا مع ابن ميادة فوردت عليه ابيات للحكم الخضري يقول فيها أنت ابن إشبانية ادلجت به إلى اللؤم مثلاة لئيم جنينها. إشبانية صقلبية صقلبية. قال وأمه ميادة تسمع فضرب جنبها وقال أرنجني ميادة للقوافي. فقالت هذه جنايتك يا ابن من خبث وشر. وأهوت إلى حصى تريد ضربه بها ففر منها وهو يقول يا صدقها ولم تكن صدوقا. فصحت به أيهما المعني؟ فقال أضرعهما خدين وألأمهما جدين. فضربت جنبها الآخر وقلت فهي إذا ميادة. فخرجت أعدو في أثر الرماح وتبعتنا ترمينا بالحجارة فتشتري علينا حتى فتناها. أصل أمه ميادة وقصة تزوجها أبرد. أخبرني يحيى بن علي بن يحيى قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال حدثني أبو داود الفزاري أن ميادة كانت أنفا لرجل من كلب زوجة لعبد له يقال له نهبل. فاشتراها بنو ثوبان من فراقة فأقبلوا بها من الشام. فلما قدموا وفتحوا بها المليحة وهي ناءة لبني سلمى ورحل بن مالك بن جبينة نظر رجل من بني سلمى إليها وهي ناعسة تمايل على بعيرها فقال ما هذه؟ قالوا اشتراها بنو ثوبان. فقال وأبيكم إنها لميادة تميد وتميل على بعيرها. فغلب عليها ميادة وكان أبرد ضلة من الضلل يعني لا خير فيه ورثة من الرثة. الرثة يعني خسارة الناس سفلتهم وضعفائهم شبه بالرديء من المتاع. جلفا لا تخلص احدى يديه من الاخرى يرعى على اخوته واهله. وكانت اخوته كلهم ظرفاء غيره. فارسلوا ميادة ترعى الابل معه فوقع عليها فلم يشعروا بها الا قد اقعتها في كتب اللغة التي بين ايدينا اقعت فعل متعدي ولكن يريد ان بطنها لنتوئه بالحمل جعلها كالقعتاء وهي من يخرج صدرها ويدخل ظهرها. ومنه قولهم للقوس ينشأ بطنها ويدخل ظهرها قعتاء الا قد اقعتها بطنها. فقالوا لها لمن ما في بطنك؟ قالت لأبرد. فسألوه فجعل يسكت ولا يجيبهم حتى رمت بالرماح فرأوا غلاما فضغما نجيبا. الفضغم الجسم الطويل في عظم. فأقر به أبرد وقالت بنو سلمى ويلكم يا بنو ثوبان ابتطنوه فلعله ينجب. ابتطنوه أي أنتجوه فاتخذوا منه ولدا. تقول ابتطنت الناقة 10 أبطن أي نتجتها 10 مرات. فقالوا والله ما له غير ميادة. فبنوا لها بيتا وأقعدوها فيه. فجاءت بعد الرماح بثوبان وخليل وبشير بني أبرد وكانت أول نسائه وآخرهن. وكانت امرأة صدق ما رميت بشيء ولا سبت إلا بنهبل. قال عبد الرحمن بن جهيم الأسدي في هجائه ابن ميادة لعمري لئن شابت حليلة نهبل لبوس شباب المرء كان شبابها ولم تدر حمراء العجان أنهبل أبوه أم المري تب شبابها. وهجاء بني مازن هجاه بنو مازن فرد عليه رجل منهم قال هجا بني مازن فرد عليه رجل منهم قال داود او قال ابو داود كان ابن ميادة قد هجى بني مازن وتجار من دبيان، وذلك انهم ظلموا بني الثارد والثارد من مرة، فاخذوا ما لهم وغلبوهم عليه حتى الساعة. فقال ابن ميادة فلأوردن على جماعة مازن خيلا مطلقة الحصى ورجالا ظلوا بذي أرك كأن رؤوسهم شجر فخطاه الربيع فحالا. العجان في قوله ولم تدر حمراء العجان عن عبل الدبر، وقيل هو ما بين القبل والدبر، وكان وهو سب كان يدري على ألسنة العرب يقال للأعجمي يا ابن حمراء العجان. وذي أرك موضع بين سيناء والمدينة. فقال رجل من بني نازل يرد عليه يا ابن الخبيثة يا ابن طلة نهبل، يا ابن طلة نهبل، طلة الرجل يعني امرأته، هلا جمعت كما زعمت رجالا؟ أببدر نودة أم بخصي نهبل أم بالكفاة تنازل الأبطال؟ ولئن وردت على جماعة نازل تبغى القتال لتلقين قتالا. قال وبنو مرة يسمون الفتاة لكثرة انتيارهم التمر، وكانت منازلهم بين صدك وخيبر فلقبوا بذلك لأكلهم التمر. وقال يحيى بن علي في خبره ولم يذكره عن أحد، وقال ابن ميادة يفتخر بأمه أنا ابن ميادة تهوي ندبي فلت الجبين حسن مركبي ترفعني أمي ويميني أبي فوق السحاب ودوين الكوكب. سلف الجبين يعني واضحه، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سلف الجبين. مركبي يريد جسمي ويميني أن يرفعني. فرد عليه أو فقال يحيى ابن علي في خبره عن حماد عن أبيه أن ابن مياد قال يفخر بنسب أبيه في العرب ونسب أمه في العجم، أليس غلام بين كسرى وظالمي بأكرم من نيطت عليه التمائم، لو أن جميع الناس كانوا بطلعة وجئت بجدي ظالم وابن ظالمي لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجمادم. سمع الفرزدق شيئا من شعره فانتحل. أخبرني هاشم ابن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان جماد عن أبي عبيدة قال كان ابن ميادة واقفا في الموسم ينشد لو أن جميع الناس كانوا بطلعة، وذكر تمام البيت والذي بعده. قال والفرزدق واقف عليه في جماعة وهو متلكم، فلما سمع هذين البيتين أقبل عليه ثم قال أنت يا ابن أبرد صاحب هذه الصفة كذبت والله وكذب من سمع ذلك منك فلم يكذبك. فأقبل عليه فقال فما هي أبا فراس؟ فقال أنا والله أولى بهما منك. ثم أقبل على راويته فقال اضممهما إليك، لو أن جميع الناس كانوا بطلعة وجئت بجدي دارم وابن دارمي لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجمادين. قال فأطرق ابن ميادة فما أجابه بحرف، ومضى الفرزدق فانتحلهما. كان له أخوان شاعران وقد أتاهم الشعر من قبل جده الزهير أم بني ثوبان، وهو أبرد أبو ابن ميادة، والعوسبان وقريب وناعبة. وكان العوسبان وقريب شاعرين، أمهم جميعا سلمى بنت كعب ابن زهير ابن أبي سلمى. مهاجاته لعقبة ابن كعب لعقبة ابن كعب ابن زهير. يقال إن الشعر أتى ابن ميادة عن أعمامه من قبل جده الزهير. قال إسحاق في خبره هذا وحدثني حميد ابن الحارث أن عقبة بن كعب ابن زهير نزل المليحة على بني سلمى ابن ظالم فأكلوا له بعيرا. وبلغ ابن ميادة أن عقبة قال في ذلك شعرا. قال ابن ميادة يرد عليه ولقد حلفت برب مكة صادقا لولا قرابة نسوة بالحاجر اسم مكان بطريق مكة على منازل وهو من منازل الحاج. والمليحة موضع في بلاد بني تميم، وهو ايضا اسم جبل في غربي سلمى احد جبلي طي وبه آبار كثيرة. قال ولقد حلفت برب مكة صادقا لولا قرابة نسوة بالحاجر لك صوت عقبة كسوة مشهورة ترد المناهل من كلام عاثري. عاثر يعني سائر، يقال قصيدة عابر كانت بالهمس، أظن أنها بالهمس، نعم بالهمس، عائر وليست عاثر، عائر من كلام عائري أي من كلام سائر، يقال قصيدة عائرة أي سائرة. وهي قصيدة فقال له عقبة: ألوما أنني أصبحت خالا، فذكر الخال ينقص أو يزيد، لقد قلدت من سلمى رجالا عليهم مسحة وهم العبيد. فقال ابن ميادة: أنت خالنا فقبحت خالا، فأنت الخال تنقص لا تزيد، فيوما في مزينة أنت حر، ويوما أنت محسدك العبيد. أحق الناس أن يلقى هوانا، فيؤكل ماله العبد الطريد. أوصاف ابن ميادة. قال إسحاق: حدثني عدرمة قال: كان ابن ميادة أحمر صبطا، الصبط الطويل حسن القدر والاستواء. قال الشاعر: فجاءت به صبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. عظيم الخلق، عظيم الخلق، ووصفه بالثبوتة مغني عن وصفه بالطول. طويل اللحية، كان لباسا عطرا، ما دنوت من رجل كان اطيب عرسا منه. قال اسحاق: وحدثني ابو داود قال: سمعت شيخا عالما من غطفان يقول: كان الرماح اشعر غطفان في الجاهلية والاسلام، وكان خيرا لقومه من النابغة، لم يندح غير قريش وقيس، وكان النابغة انما يهدي باليمن، يهدي باليمن مدللا او مدللا حتى مات. قال إسحاق: حدثني أبو داود أن بني دبيان تزعم أن الرماح بن ميادة كان آخر الشعراء. قال إسحاق: وحدثني أبو صالح الفزاري أن القاسم بن جندب الفزاري وكان عالما قال لابن ميادة: والله لو أصلحت شعرك لذكرت به، فإني لأراه كثير السقط. فقال له ابن ميادة: يا ابن جندب، إنما الشعر كنبل في جفيرك، ترمي به الغرب، فطالع وواقع وعاصب وقاصد. الجفير ما تودع به السهام، والعاصب الملتوي الذي لا يصيب الهدف. كان في ايام هشام وبقي الى خلافة المنصور. اخبرنا احمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبك قال: كان ابن ميادة حديث العهد، لم يدرك زمان قتيبة بن مسلم، ولا دخل في من عناه حين قال: اشعر قيس الملقبون من بني عامر والمنسوبون الى امهاتهم من غطفان. ولكنه شاعر مجيد، كان في ايام هشام بن عبد الملك وبقي الى زمن المنصور. مدح بني اميه وبني هاشم. اخبرنا يحيى بن علي قال: كان ابن ميادة فصيحا يحتج بشعره، وقد مدح بني اميه وبني هاشم. مدح من بني اميه الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سليمان، ومدح من بني هاشم المنصورة وجعفر بن سليمان. علم انه شاعر حين وافق الحطيئة في بيت قاله. واخبرني هاشم ابن محمد الخزاعي قال: حدثنا الرياسي عن الاصمعي قال: اخبرني طماح ابن اخي الرماح بن ميادة قال: قال لعمي الرماح: ما علمت اني شاعر حتى وافقت الحطيئة، فانه قال: عسى مسحلان من سليمى فحامره، تمسى به ظلمانه ودآبره، فوالله ما سمعته ولا رويته، فواطأته بطبعي فقلت: فذو العش والمندور أصبح قاويا، تمسى به ظلمانه ودآبره. فلما أنشدتها قيل لي: قد قال الحطيئة تمسى به ظلمانه ودآبره، فعلمت أني شاعر حينئذ. كان ينسب بأم زحدر وشعره فيها. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار موسى بن زهير قال: حدثني موسى بن زهير بن مدرس قال: كان الرماح بن أبرد المعروف بابن ميادة ينسب بأم زحدر بنت حسان المرية إحدى نساء بني جذينة، فحلف أبوها ليخرجنها إلى رجل من غير عشيرته ولا يزوجها بند، فقدم عليه رجل من الشام فزوجه اياها، فلقي عليها ابن ميادة شدة، فرأيته وما لقي عليها فأتاها نساؤها ينظرن إليها عند خروج السامي بها، قال: فوالله ما ذكرن منها جمالا بارعا ولا حسنا مشهورا، ولكنها كانت أكثر الناس لعجب. فلما خرج بها زوجها إلى بلاده اندفع ابن ميادة يقول: ألا ليت شعري هل إلى أم جحدر سبيل، فأما الصبر عنها فلا صبرا. إذا نزلت بصرى تراخى مزارها، وأغلق بوابان من دونها قصرا، فهل تأتين الريح تدرج موهنا برياك تغروري بها زرعا حفرا. وتعروري هنا تعروري وليس تغروري، برياك تعروري بها، يعني ترتب، يقال عرور الفرس او البعير او ركبه عريا. واستعارة استعاره تأبط شرا للمهلكة، فقال: يذل بنومات ويمشي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المهالك، فيقال عرورا مني امرا قبيحا اي ركبه. انتهى. قال الزبير: وزادني عمي مصعب فيها، فلو كان نذر مدنيا ام جحدر الي لقد اوجدت في عنقي نذرا، الا لا تلطي الستر يا ام جحدر، لا تلطي يعني لا ترشي الستر. كفى بذرى الاعلام من دوننا سترا، لعمري لئن انفيت يا ام جحدر نأيت لقد ابليت في طلب عذرا، فظهرا لقومي اذ يبيعون مهجتي بغانية ظهرا لهم بعدها بحرا. قال الزبير: ظهرا ها هنا يدعو عليهم ان ينزل بهم من الامور ما يبهرهم، كما تقول جدعا وعقرا. هذه القصيدة على ما رواه يحيى بن علي، وفي اول هذه القصيدة على ما رواه يحيى بن علي يقول: ألا لا تعدلي لوعة مثل لوعتي، عليك بأدنى والهوى يرجع الذكرى، عشية ألوي بالرداء على الحسى كأن ردائي مشعل دونه جمرا. تزود أم جحدر وما قاله ابن ميادة في ذلك. قال حميد بن الحارث: وأم جحدر امرأة من بني رحل بن ظالم ابن جبينة ابن يربوع ابن غيظ بن مرة. أخبرني يحيى ابن علي بسنده أن أم جحدر كانت امرأة من بني مرة ثم من بني رحل، وأن أباها بلغه مصير ابن ميادة إليها، فحلف ليزوجنها رجلا من غير ذلك البلد، فزوجها رجلا من أهل الشام، فاهتداها إذا جمعها وضمها إليه من حذاء العروس وهو زفها إلى زوجها، وخرج بها إلى الشام، فتبعها ابن ميادة حتى أدركه أهل بيته فردوه مسمكا يعني صامتا، لا يتكلم من الوجد بها، فقال قصيدة أولها: خليلي من أبناء عذرة بلغا، فسائل منا لا تزيدكما وقرا، ألنا على سيناء نسأل يهودها، فإن لدى سيناء من ركبها خبرا. وبالغمر قد جازت وجاز مطيها عليه، فسل عن ذاك نيان فالغمر. نيان والغمر موضعان لبادية الشام. ويا ليت شعري هل يحلن أهلها، وأهلك روضات ببطن اللوى خضرا. قصة عشقه لها. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء بسنده قال: كنا بباب بعض ولاة المدينة فغربنا من طول السواء يعني الإقامة، فإذا أعرابي يقول: يا معشر العرب، أنا منكم رجل يأتيني أعلله إذا غربنا من هذا المكان، فأخبره عن أم جحدر وعني، فجئت إليه فقلت: من أنت؟ فقال: أنا الرماح بن أبرد. قال: فأخبرني ببدء أمركما. قال: كانت أم جحدر من عشيرتي فأعجبتني، وكانت بيني وبينها خلة، ثم إني عتبت عليها في شيء بلغني عنها، فأتيتها فقلت: يا أم جحدر، إن الوصل عليك مردود. فقالت: ما قضى الله فهو خير. فلبثت على تلك الحال سنة، وذهبت به النجعة فتباعدوا، واشتقت إليها شوقا شديدا، فقلت لامرأة اخي لي: والله لئن بنت دارنا من ام زحدر لآتينها ولأطلبن اليها ان ترد الوصل بيني وبينها، ولئن ردته لا نقضته ابدا. ولم يكن يومان حتى رجعوا، فلما اصبحت غدوت عليهم، فاذا انا ببيتين نازلين الى سند ابرق طويل، الى سند ابرق طويل. السند ما ارتفع من الارض من قبل من قبل الجبل او الوادي، وقيل السند ما قابلك من الجبل وعلى من السفح، والابرق من الجبال ما كان له لونان من سواد وبياض. وقال ابن الاعرابي: الابرق الجبل مخلوطا برمل. قال: فاذا انا ببيتين نازلين الى سند ابرق طويل، والى امرأتان جالستان في كساء واحد من البيتين، فجئت فسلمت، فردت احداهما ولم ترد الاخرى، فقالت: ما جاء بك يا رماح الينا؟ ما كنا حسبنا الا انه قد انقطع ما بيننا وبينك. فقلت: اني جعلت علي نذرا لئن بنت بام زحدر دار لآتينها ولأطلبن منها ان ترد الوصل بيني وبينها، ولئن هي فعلت لا نقضته ابدا. واذا التي تكلمني امرأة اخيها، واذا الساكتة ام زحدر. فقالت امرأة اخيها: فادخل مقدم البيت. فدخلت، وجاءت فدخلت من مؤخرة، فبنت قليلا، ثم اذا هي قد برزت. فساعة برزت جاء غراب فنعب على رأس الابرق، فنظرت اليه وشهقت وشهقت، فنظرت اليه وشهقت وتغير وجهها، فقلت: ما شأنك؟ قالت: لا شيء. قلت: بالله الا اخبرتني. قالت: ارى هذا الغراب يخبرني انا لا نجتمع بعد هذا اليوم الا ببلد غير هذا البلد. فتقبضت نفسي، ثم قلت: جارية والله ما هي في بيت عيافة ولا قيافة. فأقمت عندها ثم تروحت إلى أهلي، فمكثت عندهم يومين، ثم أصبحت غاديا إليها. فقالت لي امرأة أخيها: ويحك يا رماح، أين تذهب؟ فقلت: إليكم. فقالت: وما تريد؟ قد والله زودت أم زحدر من بارحة. فقلت: بمن ويحتي؟ قالت: برجل من أهل الشام من أهل بيتها، جاءهم من الشام فخطبها فزوجها وقد حملت إليه. فمضيت إليهم فإذا هو قد ضرب سرادقات، فجلست إليه فأنشدته وحدثته، وعدت إليه أياما، ثم إنه احتملها فذهب بها. فقلت: أجارتنا إن الخطوبة تنوب علينا، وبعض الآمنين تصيب أجارتنا. لست الغداة ببارح، ولكن مقيم ما أقام عدو، فإن تسألوه. ثم إنه احتملها فذهب بها. فقلت: أجارتنا إن الخطوبة تنوب علينا، وبعض الآمنين تصيب أجارتنا. لست الغداة ببارح، ولكن مقيم ما أقام عتيب، فإن تسأليني هل صبرت فإنني صبور على ريب الزمان صليب. سبق قبل هذا الكلمتا العيافة والقيافة. والعيافة هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وغمرها، والمعروف بالعيافة من العرب بنو أسد وبنو لهب، وهم حي من الأزد. أما القياسة فهي تتبع الآثار ومعرفتها، والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه. والمعروف بالقياسة من العرب بنو مدلج، قبيلة من كنانة. وقوله تروحت يعني تروحت أي سرت، ثم تروحت إلى أهلي أي سرت إلى أهلي. وقال علي بن الحسين: هذه الأبيات الثلاثة أغار عليها ابن ميادة فأخذها بأعيانها، أما الأولان البيتان الأولان فهما لامرئ القيس، قالهما لما احتجر بأنقرة في بيت واحد، وهو: أجارتنا إن الخطوبة تنوب، وإني مقيم ما أقام عتيب. والعتيب اسم جبل بعالية ند، يقال: لا أفعل كذا ما أقام عتيب، يعني لا أفعله أبدا. والبيت الثالث لشاعر من شعراء الجاهلية تمثل به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في رسالة كتب بها إلى أخيه عقيل بن أبي طالب، فنقله ابن ميادة نقلا. ونرجع إلى باقي شعر ابن ميادة حيث يقول: جرى بانبتات الحبل من أم زحدر، وباء وطير بالفراق فنعوب، نظرت فلم اعتف وعافت تبينت، لها الطير قبلي واللبيب لبيب، فقلت حرام ان نرى بعد هذه سمي عين، الا ان يلم غريب اجارتنا صبرا فيا رب هالك تقطع من وجد عليه قلوب. رحل الى السام لرؤيتها فردته، قال ثم انحدرت في طلبها وطمعت في كلمتها الا ان نجتمع في بلد غير هذا البلد. قال فدوت فدرت السام زمانا فتلقاني زوجها فقال ما لك لا تغسل ثيابك هذه، ارسل بها الى الدار توصل. فارسلت بها ثم اني وقفت انتظر خروج الجارية بالثياب، فقالت ام جحفر لجاريتها اذا جاء فاعلميني. فلما جئت اذا ام جحفر وراء الباب فقالت ويحك يا رماح، قد كنت احسب ان لك عقلا، اما ترى امرا قد حيل دونه وطابت انفسنا عنه؟ انصرف الى عشيرتك فاني استحيي لك من هذا المقام. فانصرفت وانا اقول صوت عسى ان حددنا ان نرى ام جحفر فيجمعنا من نخلتين طريق، نخلتين واديان عن يمين بستان بن عامر وشماله يقال لهما النخلة اليمانية والنخلة الشامية، وقد فك اعباد المطي وبيننا حديث مسر دون كل رفيق. في هذين البيتين لحن من الثقيل الثاني، وواضح طبعا القافية ان فيها استقواء كما يتضح شعره فيها. وقال حين خرج الى الشام، وهذه رواية ابن سبيل، الا حييا رسما بذي العش مقفرا وربعا بذي الممدور مستعدنا قفرا، فاعجب دار دارها غير انني اذا ما اتيت الدار ترجعني صفرا. عشية اثني بالرداء على الحشا كأن الحشا من دونه اسعرت جمرا، يميل بنا سحق النوى ثم نلتقي، عبادة ثريا صادفت ليلة بدرا، وبالغمر قد جازت وجاز مطيها، فأسقى الغوادي بطن نيانا فالغمر خليلي من غيظ ابن مرة تبلغا، فسائل مني لا تزيدكما وقرا. ألا ليت شعري هل إلى أم جحدر سبيل، فأما الصبر عنها فلا صبرا، فإن يك نذر راجعا أم جحدر علي لقد أوزمت في عنقي نذرا، وإني لأستنشي الحديث من أجلها، لأسمع منها وهي نازحة ذكرى، وإني لأستحيي من الله أن أرى إذا غدر الخلان أنوي لها غدرا. أخبرني محمد بن مجد قال حدثنا حماد عن أبيه قال أنشدني أبو داود لابن مياد وهو يضحك منذ أنشدني إلى أن سكت، ألم تر أن الطاردية جاورت ليالي بالممدور غير كثير ثلاثا، فلما أن أصابت فؤاده بفهمين من كحل دعت بهجير، بأصهب يرمي للزمان برأسه كأن على ذكراه نبخ عبير، جلت إذ جلت عن أهل نجد حميدة جلاء جلاء غنى لا جلاء جلاء جلاء جلاء غني لا جلاء فقير، وقالت وما زادت على أن تبسمت عذيرك من ذي ثيبة وعذيري، عدمت الهوى ما يبرح الدهر مقصدا لقلبي بفهم في اليدين طريري، وقد كان قلبي مات للوجد موتة فقد هم قلبي بعدها بنشوري. قال فقلت ما أضحكك؟ فقال كذب ابن ميادة، والله ما جلت إلا على حمار وهو يذكر بعيرا فيصفه وأنها جلت جلاء غني لا جلاء فقير، فأنطقه الشيطان بهذا كله كما سمعت. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني موسى بن زهير قال مكثت أم جحدر عند زوجها زمانا، ثم مات زوجها عنها ومات ولدها منه، فقدمت ندبا على إخوتها وقد مات أبوها. أولا الطاردية في قوله الطارد، ألم تر أن الطاردية تجاوزت، نفت إلى بني طارد حي من بني مرة ابن عوف ابن عطفاء ابن عطفاء ابن غطفاء، ومنهم الشاعر حنف ابن قراد الطاردي. وأوزمت يعني أوجبت، يقال أوزم على نفسي حجا أي سفرا أي أوجبه. وأستنشي الحديث أتعرفه وأبحث عنه، ومنه المستنشية للكاهنة، لأنها كانت تستنشي الأخبار أي تبحث عنها. وقوله بأصهب يرمي للزمان برأسه، الصهبة في لون الإبل أن يعلو الشعر حمر الشعر حمرة ووصوله سود، فإذا دهن قيل إليك أنه أسود، وقيل أن يحمر الشعر كله. والذفرة الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، ويقال نضخت الثوب نضخا إذا بللته، كالنضح بالحاء كالنضح، النضخ كالنضح، وقد اختلف في أيهما أكثر، فالأكثر أن النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة. وفرق الأصمعي بينهما فقال في النضخ إنه لا يتصرف فلا يرد منه فعل ولا فاعل، فلا يقال إلا أصابني نضخ من كذا. عذيرك من فلان بالنضب، أي هات من يعذرك منه إذا جازيته بصنعه. وقوله مقصدا مقصدا، عدمت الهوى ما يبرح الدهر مقصدا يعني مصيبا قاتلا، مصيبا قاتلا. تقول أقصدت الرجل إذا رميته أو طعنته بسهم فلم تخطئ مقاتله، يقال أوفق السهم وبالسهم إيفاقا، وضع الفوق في الوتر ليرمي كأنه مقلوب أفوق، ولا يقال أفوق على الأصل إلا نادرا. والسهم السرير يعني المحدد، السهم السرير المحدد. قصة علي سيار خبره معها آخر عهده بها حتى تزوجت. أخبرني سيار بن نديح المزني قال لقيت ابن نيارة وهو يبكي، فقلت له ويحك ما لك؟ قال أخرجتني أم زحدر فقالت يمينا ألا تكلمني، فانطلق فاشفع لي عندها. فخرجت حتى غشيت رواق بيت فوجدتها وهي تدمك جريرا لها بين السلاية والمدق. تدمك، تدمك ترقة تلين، والجرير حبل من أدم ملين يختم به البعيرة، والصلاية كل حجر عريض يدق عليه عطر أو حنظل، والمدق تريد أن تختم به بعيرا تحج عليه. فقالت إن كنت جئت شفيعا لابن نيابة فبيتي حرام عليك أن تلقي فيه قدمك. قال فحجت، ولا والله ما كلمته ولا رآها ولا رأته. قال موسى قال سيار، فقلت له اذكر لي يوما ما رأيته منها. فقال لي أما والله لأخبرنك يا سيار بذلك. بعثت إليهم عجوزا منهم فقلت هل ترين من رجال؟ فقالت لا والله ما رأيت من رجل. فألقيت رحلي عن ناقتي ثم أرسلتها حتى أنختها بين أطناب بيتهم، ثم جعلت أقيد الناقة، فما كان إلا ذاك حتى دخلت وقد ألقت إلي فراشا مرقوما مطموما مطموما، ولعلها ممضودا أو نحو ذلك، وطرحت لي وسادتين على عدد الفراش وأخريين على مقدمه. قال ثم تحدثنا ساعة وكأنما تلعقني بحديثها الرب، الرب اللي هو دبس الرطب إذا طبخ من حلاوته، ثم إذا هي تصب في عدس مخضوب بالحناء والزعفران من ألبان اللقاح. العدس اللي هو القدح الضخم يعني يروي الثلاثة والأربعة والعدة. وتأخذت منها ذلك العدس وكأنه قناة، فراوحته بين يدي، ما ألقمته فمي ولا دريت أنه معي، حتى قالت لي العجوز ألا تصلي يا ابن ميادة لا صلى الله عليك، فقد أظلك صدر النهار ولا أحسب إلا أنني في أول البكرة. قال فكان ذلك اليوم آخر يوم كلمتها فيه حتى زوجها أبوها، وهو أظرف ما كان بيني وبينها. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثني الزبير بن بكار قال حدثني حكم بن طلحة الفزاري ثم المنظوري قال قال ابن مياد إني لأعلم أكثر يوم مر بي من الدهر. قيل له وأي يوم هو يا أبا الشرحبيل؟ قال يوم جئت فيه أم زحدر باكرا فجلست بفناء بيتها فدعت لي بعص من لبن فأتيت به وهي تحدثني، فوضعته على يدي وكرهت أن أقطع حديثها إن شربت، فما زال القدح على راحتي وأنا أنظر إليها حتى فاتتني صلاة الظهر وما شرب. قال الزبير: وحدثني أبو مسلمة موهوب بن رشيد بمثل هذا. وزاد في خبره وقال ابن مجادة فيها أيضا: ألم تر أن الصاردي تجاورك ليالي ذي الممدور غير كثيري ثلاثا، فلما أن أصابت فؤاده بسهمين من كحل دعت بهجوري بأحمر ذيال العتيد مفرد كأن على ذكراه نبخ عبيري، حلفت برب الراقصات إلى منى زفيف القطا يقطعن بطن هبيري. لقد كان حب الصاردية بعدما على في سواد الرأس نبذ قتيري، يكون سفاها أو يكون ضمانة على ما مضى من نعمة وعصوري. عدمت الهوى لا يبرح الدهر مقصدا لقلبي بسهم في الفؤاد طريري، وقد كان قلبي مات للحب موتة فقد هم قلبي بعدها بنشوري. جلت إذ جلت عن أهل نجد حميدة جلاء غني لا جلاء فقيري. وقوله الدجال، الدجال هذا طويل الذيل والعتيب عظم الذنب، عظم الذنب، وقيل من عظم الذنب، العتيب عظم الذنب، والدجال طويل الذيل، وقيل منبت الشعر منه. والمفرد، المفرد هذا ما بان مرفقه عن ابطه. قال الشاعر: متوسدين زمام كل نجيبة ومفرد عرق المقد متوق. وقوله القتير المشيب، واصل القتير رؤوس مسامير حلق الدروع تلوح فيها، شبه بها الشيب اذا نقب في سواد الشعر. ونبذ القتير، نبذ نبذ قتير على في سواد الرأس نبذ قتيري، يعني الشيء القليل منه يقال في اللحية نبذا من شيب أي قليل. والضمانة البلاء. ومما يغنى فيه من أشعار ابن ميادة النسيب في أم جحدر قوله: خوف ألا يا لقومي للهوى والتذكر وعين قذى إنسانها، وعين قذى إنسانها أم جحدر، فلم تر عيني مثل قلبي لم يفر ولا كضلوع فوقه لم تكثر. لعله يريد بالبيت الأول أن أم جحدر سبب جريان دموعه، كما أن القذى يقع في العين فتشيل دموعها. جاءه سيار في حمالة فرأى جاريته وسمع شعره فيها. أخبرنا الحرمي ابن عبد العلاء بسنده قال: جنيت جناية فغرمت فيها، فنهضت إلى أخوالي بني مرة فاستعنتهم فأعانوني، فأتيت سيار ابن نجيح أحد بني سلمى ابن ظالم فأعانني، ثم قال: انهض بنا إلى الرماح ابن أبرد يعني ابن ميادة حتى يعينك. فدفعنا إلى بيتين له فسألنا عنه فقيل ذهب أم، فقال السيار: ذهب إلى أمة لبني سهيل. فخرجنا في طلبه فوقعنا عليه في قرارة بيضاء بين حرتين، القرارة يعني المطمئن من الأرض. قال أبو حنيفة: القرار كل مطمئن من دفع إليه الماء فاستقر فيه. وفي القرارة غنم من الضأن سود وبيض، وإذا حمار مقيد مع الغنم وإذا به معها، فجلسنا فإذا شابة حلوة صفراء في براعة مورثية، مورثة، مورثة يعني مطبوعة بالورث، بالورث وهو نبت أكثر يكون باليمن. فسلمنا وجلسنا، فقال: أنشديهم مما قلت فيك شيئا، فأنشدتنا: يمنونني منك اللقاء وإنني لأعلم لا ألقاك من دون قابلي، إلى ذاك ما حارت أمورك وانجلت غيابت حبيك انجلاء المخايل. وقد تكون الغياية غياية حبيك انجلاء المخايل، والغياية كل ما أظلك من سحاب أو غيره أو نحوهما، وفي الأصول غيابة بالباء، والمخايل جمع مخيلة أو مخيلة، وهي السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة. إذا حل أهلي بالجناب وأهلها بحيث التقى الغلان من ذي أرائلي، أقل خلة بانت وأدبر وصلها، فقطع منها باقيات الحبائل، وحالت شهور السيف بيني وبينها، ورفع الأعادي كل حق وباطل، اقول لعذالي لما اقول لعذالي لما تقابلا علي بلوم مثل طعن المعادل لا تكثرا عنها السؤال فانها مسلسلة من بعض تلك السلاسل من الصفر لا ورهاء سمز دلالها فليست من السود القصار الحوائل ولكنها ريحانة طاب نشرها فرست عليها بالضحى والأصائل. ثم قال لها قومي اطرحي عنك براعتك فقالت لا حتى يقول لي سيار ابن نجيح ذلك فأبى سيار فقال له ابن ميادة لئن لم تفعل لا قضيت حاجتكما فقال لها فقامت فطرحتها فما رأيت أحلى منها فقال له سيار فما لك يا أبا الشرحبيل لا تشتريها فقال إذا يفسد حبها. الجناب بكسر الجيم أرض لغطفان كما نقل أبو حاتم عن الأصمعي وقيل هي أرض بين فزارة وكلب وقيل لفزارة وعذرة ويدل على أن العذرة فيه شركة. قول جميل جميل لبثينة ما رأيت عبد الله بن عمرو بن عثمان يمر على البلاط إلا غرت عليك وأنت بالجناب وكان عبد الله هذا فائق الجمال. والغلان الغلان بضم الغين منابت الطلح وهي أودية غامضة في الأرض ذات شجر واحدها غال وغليل ومسلسلة مصوتة قال الليث الصلصل الطائر تسميه العدم الفاخذة ويقال بل هو الذي يشبهها وقال الأزهري الصلصة والعكرنة والسعدانة هي الحمامة ورهاء خرقاء بالعمل من الوره وهو الحمق السمج سمج دلالها الذي لا ملاحة فيه والحوائل جمع حائلة وهي المتغيرة في اللون ويقال رجل حائل اللون إذا كان أسود متغيرة وحال لونه أي اسود. ابن ميادة وفخر بن الجعد الخضري أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثتني مغيرة بنت أبي عدي ابن عبد الجبار بن منظور ابن زبان ابن سيار الفزارية أو الفزازية قالت أخبرني أبي قال جمعني وابن ميادة جمعني وابن ميادة وصخر بن الجعد الخضري مجلس فأنشدنا ابن ميادة قوله يمنونني منك اللقاء وإنني لأعلم لا ألقاك من دون قابلي فأقبل علي صخر فقال له المحب المحب يرجو الفائت ويغم الطير وأراك حسن العزاء يا أبا الشرحبيل فأعرض عنه ابن ميادة قال أبو عدي فقلت صادف درء السيل سيلا يردعه بهضبة ترده وتدفعه ويروى درء السيل سيلا صادف درء السيل سيلا فقال لي يا أبا عدي والله لا أتلفق بالخضر مرتين وقد قال أخو عبرة هو العبد أقصى همه أن تسبه وكان سباب الحر أقصى مدى العبد. قال الزبير قبله يغم الطير يقول إذا رأى طيرا لم يزجرها مخافة أن يقع ما يكره. قال فلم يحر إليه صخر بن الجعد جوابا يعني بقوله لا أتلفخ بالخضر مرتين مهاداته الحكم الخضري وكان تهاجيا زمانا ثم كف ابن ميادة وسأله الصلح فصالحه الحكم. وابن ميادة والحكم الخضري وبدء تهاجيهما. أخبرنا الحرمي ابن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار بسنده قال كان أول ما بدأ الهجاء بين ابن ميادة وحكم ابن معمر الخضري أن ابن ميادة مر بالحكم ابن معمر وهو ينشد في مثل النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الناس قوله لمن الديار كأنها لم تعمري بين الكناس وبين برق محذري وبين برق محجري. الكناس موضع من بلاد غني. قال جرير لمن الديار كأنها لم تحلل بين الكناس وبين طلح الأعزل. وفي معجم مستعجم للبكري يقول هو موضع ينسب إليه رمل الكناس في بلاد عبد الله بن كلاب. قال ابن الأعرابي وأنسب للأعور بن براء من بني عبد الله بن كلاب قوله رمتني وسر الله بيني وبينها. عشية احجار الكناس رميمه. اما البرق من قوله برق بين الكناس وبين برق محجري، برق بضم او برق بضم وفتح، وسكنت الراء طبعا هنا للضروره، هي جمع برقه وهي ارض غليظه مختلطه بحجاره ورمل. قال ابن شميل: الغالب على حجارتها البياض، وفيها حجاره سود وحمر، وترابها ابيض واعصر، وهو يبرق بلون حجارتها. ويحتمل ان يراد بالبرق واحده، بالبرق واحده وهي البرقه، فان برق قد يذكرها الشاعر بلفظ برق، ولهذا الاستعمال شواهد كثيره. اما محجر فهو اسم لمواضع كثيره ذكرها يقوت في اسم المحجر، حتى انتهى الى قوله: يا صاحبي الم تشينا بارقا نضح التراب به فهضب المنحر، قد جئت اركبه وبات مصعدا نهب المقيد في الدهات المقر. التراب، التراب بضم الصاد، رواه القاضي عن ابي عرفه بكسرها، وذكر انها من منازل بني اسد، من منازل بني اسد، من قوله: اسدية ترعى التراب اذا طافت وتحضر جانبي الشعر. فاما هضب المنحر، هضب المنحر فهذا هضاب حمر في ارض بني ثعلبه، ذكرها البكري في معجم السعدمي. واما الدهات او الدهات بفتح الدال فهو المكان السهل اللين، ليس برمل ولا تراب ولا طين، لا ينبت شجرا وتغيب فيه القوائم ويسكن فيه المشي. والموقري المثقل، وهو صفه للقيد. فقال له ابن مياد: ارفع لي راسك ايها المنشد. فرفع حكم اليه راسه، فقال له: من انت؟ قال: انا حكم بن معمر الخضري. قال: فوالله ما انت في بيت حسب ولا في ارومه شعر. فقال له حكم: وماذا عدت من شعري؟ قال: عدت انك ادهست واوقرت. قال له حكم: ومن انت؟ قال: انا ابن ميادة. قال: ويحك، فلما رغبت عن ابيك وانتسبت الى امك؟ قبح الله والدين خيرهما ميادة. اما والله لو وجدت في ابيك خيرا ما انتسبت الى امك راعية الضأن. واما ادهاسي وايقاري فاني لم ات خيبر الا ممطارا لا متحاملا، وما عدوت ان حكيت حالك وحال قومك، فلو كنت سكت عن هذا لكان خيرا لك وابقى عليك، فلم يفترق الا عن هدى. يقال تحامل اي تكلف الحمل بالاجره، فمن الحديث: كان اذا امرنا بالصدقه انطلق احدنا الى السوق فتحامل، اي تكلف الحمل بالاجره ليكسب ما يتصدق به. اخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الجمحي قال حدثني عمير بن ضمرة الخضري قال: اول ما هذا الهجاء، اول ما هذا الهجاء بين ابن ميادة وبين حكم ابن معمر ابن قنبر ابن جحاش ابن سلمة ابن ثعلبة ابن مالك ابن طريف ابن محارب. قال: والخضر ولد مالك ابن طريف، ثم بذلك لان مالكا كان شديد الادمة، وكذلك خرج ولده فسموا الخضر. اما حكما نزل بثمير بن سلمة ابن عوتبة ابن انس ابن يزيد ابن معاوية ابن ساعدة ابن عمرو، وهو خصيلة ابن مرة. فاقبل ابن مياد الى حكم ليعرض عليه شعره وليسمع من شعره، وكان حكم اسنهما، فانشدا جميعا جماعة القوم. ثم قال ابن مياد: والله لقد اعجبني بيتان قلتهما يا حكم. قال: اوما اعجبك من شعري الا بيتان؟ فقال: والله لقد اعجباني، يردد ذلك مرارا لا يزيده عليه. فقال له حكم: فاي بيتين هما؟ قال: حين تساهم بين ثوبيها وتقول: فوالله ما ادري ازيدت ملاحة وحسنا على النسوان ام ليس لي عقل، تساهم ثوباها ففي الدرع غادة وفي المرط لفاوان ردفهما عدل. فقال له حكم: اوما اعجبك غير هذين البيتين؟ فقال له ابن ميادة: قد اعجباني. فقال: اوما في شعري ما اعجبك غيرهما؟ فقال: لقد اعجباني. فقال له حكم: فاني سوف اعيب عليك قولك، ولا برح الممدور ريان مقصدا وديد اعالي شعبه واسافله، فاستسقيت لاعلاه واسفله وتركت وسطه وهو خير موضع فيه. فقال: واي شيء تريد؟ تركته لا يزال ريان مقصدا، وتهاتر فغضب حكم فارتحل ناقته وهدر، ثم قال: هدر الكحل فوت في غير شقشقه. وقوله تساهل ثوباها، تساهل ثوباها تقارعا وتقاسما. والدرع الثوب الصغير تلبسه الجارية في بيتها. والغابة هي الفتاة الناعمة اللينة. وقوله المرق، المرق كساء يعتذر به. ولفاوان، لفاوان تسمية لفاء وهو الفخذ الضخمة. والجيد، الجيب الجيد قوله وجيد عالي شعبه. الجيب بمعنى جيب، وجيد عالي شعبه بمعنى سقي مطرا جوادا اي غزيرا. قال: وتهاتر فغضب حكم فارتحل ناقته وهدر، ثم قال: فانه يوم قريب ورجل. فقال رجل من بني مرة لابن ميادة: اهدر كما هدر يا رماح. فقال: انما يغط البكر. ثم قال الرماح: فإنه يوم قريب ورجد، من كان منكم ناكزا فقد نكز، وبين الطرف النديب فبرز. قال الزبير: يريد بقوله ناكزا يعني غائبا قد نزف. قال الزبير: وسمعت رجلا من أهل البادية ينزع على إبل له كثيرة من قليب ويرتجز، قد نكزت أن لم تكن خفيفة أو يكن البحر لها حليفة. خفيفة يعني البئر التي تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة. وقوله يغط بمعنى يهدر في شقشقته. والبكر الفتي من الإبل. فضلت أم جحدر ابن ميادة على الحكم وعملة فهجواها. قال الزبير: قال الجمحي: قال عمير بن ضمرة: فهذا أول ما هاد التهادي بينهما. قال الزبير: قال الجمحي: وحدثني عبد الرحمن بن دبعان المحاربي قال: كان ابن ميادة وحكم الخضري وعملة ابن عقيل ابن علقة متجاورين متحالين، وكانوا جميعا يتحدثون الى ام جحدر بنت حسان المرية. وكانت امها مولاة ففضلت ابن ميادة على الحكم وعملة فغضبا. وكان ابن ميادة قال في ام جحدر: الا ليت شعري هل الى ام جحدري سبيل، فاما الصبر عنها فلا صبر، ويا ليت شعري هل يحلن اهلها واهلك روضات ببطن اللوى خضرا. وقال فيها ايضا: اذا ركضت شمس النهار وودعت تنافسها وليناها الاعين الخضرا الابيات. فقال عملة ابن عقيل وحكم الخضري يهجوانها وهي تنسب الى حكم: لا عوفيت في قبرها ام جحدري، ولا لقيت الا الكلاليب والجمرة، كما حادثت عبدا لئيما وخلته من الزاد الا حشو ريطاته خسرا. فيا ليت شعري هل رأت ام جحدر اكشك او ذاقت مغابنك القشرى، وهل ابصرت ارساغ ابرد اوراك، قفى ام رماح اذا ما استقت ذكرا، وبالغمر قد فرت لطاحا وحادثت عبيدا شكل عن ذاك ميانة الغمرة. قوله هنا يعني لا أوفيت، هذا دعاء عليها. والكلاليب جمع كلوب وكلاب، وهو هنا الحديدة المعطوفة كالخطاب. وأما المغابن فهي الآباط والأرقاع، وهي بواطن الأفخاذ واحدها مغبا. والكشرى أكشتك، أكشتك يقول المحقق: لم نهتدي إلى تحقيق هذه الكلمة، وقد بحثنا عن هذا الشعر في الامالي والكامل والمفضليات وشرح الحماسه فلم نجده، ولعلها كثيفك، فهو الشعر الكثيف. القشرى، القشرى جمع اقشر وهو الشديد الحمر او الابرص. والارساغ جمع رسغ وهو مثقل ما بين الكف والذراع، وقيل مجتمع الساقين والقدمين، وقيل هو مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم. ودفرى قوله دفرة إذا ما استقت دفرة، يعني دفعا، يقال دفرته في قفاه دفرا أي دفعته. وفي قوله وبالغمر قد فرت لقاحا، يعني فررت الناقة أي شددت عليها الصرار، وهو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضعها ولدها. وقال عملت ابن عقيل ابن علفة يقال بل قالها علفة ابن عقيل فلا تضع عنها التنافس إنما يقصر بالمرمات من لم يكن فقرا والمرمات سهم يتعلم به الرامي والمرمات هي المفازة الواسعة وزاد يحيى بن علي مع هذا البيت عن حماد عن أبيه عن جرير ابن رباط وأبي داود قال يعرض بقوله من لم يكن فقرا بابن ميادة أنه هجين ليس من أبوين متشابهين كما الصقر وبعده بيت آخر من رواية يحيى ولم يروه الزبير معه يقول منعمة لم تلق بؤسا وشكوة بنجد ولم يكشف هجين لها فترة بؤسا وشفوة يبدو أنها بشفوة بالفاء وليست بالقاف منعمة لم تلق بؤسا وشفوة قالوا جميعا فقال ابن مياد يهجو علفة فعل فإن الصقر ليس بمدلج ولكنه بالليل متخذ وقرا ومفترش بين الجناحين سلحه إذا الليل ألقى فوق خرطومه سترا فإن يك صقرا بعد ليلة أمه وليلة جحاف فأص له صقرا تشد بكفيها على ذبل أيره إذا هي خافت من مطيها نفرا أو من مطيتها نفرا يريد أن أم علفة من بني أنمار وكان أبوه عقيل ابن علفة ضربها فأرسلت إلى رجل من بني أنمار يقال له جحاف فأتاها ليلا فاحتملها على جمل فذهب بها وقال يحيى بن علي خاص في خبره عن حماد عن أبيه عن أبي داود أن جحاف ابن إياد كان رجلا من بني قتال بن يربوع بن غيب بن مرة وكان يتحدث إلى امرأة عقيل بن علفة وهي أم ابنه علفة ابن عقيل ويتهم بها وهي امرأة من بني أنمار ابن بغيض ابن ريث بن غطفان يقال لها سلافة وكانت من أحسن الناس وجها وكان عقيل من أغير الناس فربطها بين أربعة أوتاد ودهنها بإهالة وجعلها في قرية نمل فمر بها جحاف بن إياد ليلا فسمع أنينها فأتاها فاحتملها حتى طرحها بفدك فاستعدت واليها على عقيل وقال عقيل من جوف الليل فأوقد وقام عقيل من جوف الليل فأوقد عشوة ونظرها فلم يجدها ووجد أثر جحاف فعرفه وتبعه حتى صبح القرية وخنت جحاف عنها فأتى الوالي فقال إن هذه رأتني قد كبرت سني وذهب بصري فاجترأت علي وكان عقيل رجلا مهيبا فلم يعاقبه الوالي بما صنع لموضعه من سهر بني مروان قال فعير ابن مياد علفة ابن عقيل بأمر جحاف هذا في قوله فإن يك فقرا بعد ليلة أمه وليلة جحاف فأفق له فقرا الإهالة السحم المذاب وقرية النمل ما يجمعه النمل من التراب والعشوة العشوة بالضم والكسر النار يستضاء بها قال أبو زيد ابغونا عشوة أي نارا نستضيء بها لج بمعنى تمادى واستمر قال ولج الهجاء بينهما وقال فيه ابن مياد وفي حكم الخضري وقد عاون علفة قال لقد ركب الخضري مني وكربه على مركب من ناديات المراكب وقال لعلفة يا ابن عقيل لا تكل كذوبا أئن شربت الحرج والحليب من شول زيد وشممت الطيب جهلا تجنيت لي الذنوب والحرج من اللبن ما كان فوق الحامض والشول النوق من شول زيد النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها سبعة أشهر أو ثمانية من نوم نتاجها فلم يبق في ضروعها إلا شول من اللبن أي بقية منه مقدار ثلث ما كانت تحلب حدثان نتاجها واحدتها شائلة وهي جمع على غير قياس قال ثم لم يلبثه ابن مياد أن غلبه وهاج التهاجي بينه وبين حكم الخضري وانقطع عنه علفة مفضوحا قال وماتت أم زحجر التي كان ينسب بها ابن مياد على تفيئة ما كان بينهما وبين علفة من المهاجة على تفيئة على حين يقال أتيته على تفيئة ذلك أي على حينه وزمانه فلم يصدق حتى أتاه رجل من بني ونعيت له فلم يصدق ابن مياد حتى أتاه رجل من بني رحل يقال له عمار، فنعاها له فقال: ما كنت احسب ان القوم قد صدقوا حتى نعاها لي الرحلي عمار. وقال يرفيها: خلت شعب المنذور لست بواجد به غير بال من عباه وحرملي، تمنيت ان تلقى به ام زحدر، وماذا تمنى من صدى تحت زندلي، فلا الموت خير من حياة ذميمة، ولا البخل خير من عناء مطول. العباه والحرمل نوعان من الشجر. اخبر الحرمي قال: حدثنا الزبير بسنده ان ابن مياد وحكما الخضري تواعدا المدينة ليتواقفا بها. التواقف كالموافقة، ان يقف معك وتقف معه في حرب او خصومة. فجاء نفر من قريش امهاتهم من مرة الى ابن مياد فمنعوه من مواقفة حكم، فقالوا: اتتعرض له ولست بكفه، فيشتم امهاتنا واخوالنا وخالاتنا، وهو رجل خبيث اللسان. قال: وكان حكم يفجع سجعا كثيرا، فقال: والله لئن واقفته لأفجعن به قبل المقاربة سجعا اقبحه به، فلم يلقه. وذكر الزبير له سجعا طويلا غثا لا فائدة فيه، لانه ليس برجل منظوم ولا كلام فصيح ولا مسجع سجعا مؤتلفا كأتلاف القوافي، الا ان من اسلمه قوله: والله لئن شاجعتني شجاعا لتجدني شجاعا للجار مناعا، ولأجدنك هياعا للحسد مذياعا، ولئن باطشتك بطاشا لأدهشنك ادهاشا، ولأدقن منك مشاشا حتى يجيء بولك رشاشا. وهذا من غث السجع ورذله، وانما ذكرته ليستدل به على ما هو دونه مما الغيت ذكره وقوله هنا هياعا صيغة مبالغة من هاع يهيع هيعا وهيوعا اذا جبن وفجع، والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. قال: ورجز به فقال: يا معدن اللؤم وانت جبله، واخر اللؤم وانت اوله، جاريت سباقا بعيدا نهله، كان اذا جار اباك يفشله، فكيف ترجوه وكيف تأمله، وانت شر رجل واندله، الامه في مأزق واجهله، ادخله بيت المخازي مدخله، فاللؤم سربال له يسربله، ثوبا اذا انهجه يبدله. قوله يفشله اي يجعله فشلا اي ضعيفا ناكلا عن المجاراة، وانهجه بمعنى ابلاه واخلقه. فاجابه حكم: يا ابن التي جيرانها كانت تضر وتتبع الشول وكانت تنتصر. قوله هنا تضر جاء في رواية: يا ابن التي حياتها كانت تفر، وفر الناقة ربط أخلافها لئلا يرضعها ولدها. والانتصار حلب الناقة أو الشاة بأطراف الأصابع الثلاث أو بالإبهام والسبابة. وكيف إذا ما ربت حرا تنتصر؟ ولهما أراديد كثيرة طويلة جدا أقصدتها لكثرتها وقلة فائدتها. خرج الحكم إلى الرقم للقاء ابن مياد، ولما لم يلقه تهاجيا. الرقم جبال دون مكة بديار غطفان، واسم ماء عندها أيضا. وقال البكري: الرقم موضع بالحجاز قريب من وادي القرى، كانت فيه وقعة لغطفان على عامر. أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير عن عبد الله بن إبراهيم قال: أخبرني بعض من لقيت من الخضري أن حكما الخضري خرج يريد لقاء ابن ميادة بالرقم من غير موعد، فلم يلفه، إما لأنه تغيب عنه وإما لأنه لم يصادفه. فقال حكم: فر ابن ميادة الرقطاء من حكم بالصغر مثل الأعقد مثل الأعاقد الدهن بالصغر مثل الأعقد الدهن، أصبحت في أخر تعلو أطاوله، فسر مني وقد أصبحت بالرقم. فهنا الأعقد الدهن، الأعقد يقال على التيس الذي في قرنه أو ذنبه التواء، ويقال أيضا على الكلب والذئب لانعقاد ذنبهما، وكل ملتوي الذنب فهو أعقد. وأما بالنسبة لمادة الدهن، الدهن يقول المحقق: لم نجد في مادة دهن وصفا على وزن الفعل. لم نجد في مادة دهن وزنا أو وزن دهن، لكن يقول ربما تكون محرفة عن الدهن وهو ذو الرائحة المنتنة مثل الأعقد الزهن. وقال إسحاق في روايته عن أصحابه، قال ابن مياد يهدو حكما وينسب بأم زحبر: يمنونني منك اللقاء وإنني لأعلم لا ألقاك من دون قابلي. وقد مضى أكثر هذه الأبيات متقدمة، فذكرت فذكرتها هنا منها ما لم يمضي، فهو قوله: فيا ليت رث الوصل من أم زحبر لنا بجديد من أولاك البدائل. وقوله: أصبحت في أكر. أكر هذا بضم الهمزة والقاف وادي لبني مرة. قال: فيا ليت رث الوصل من أم زحبر لنا بجديد من أولاك البدائل، ولم يبق مما كان بيني وبينها من الود إلا مخفيات الرسائل. وإني إذا استنبهت من حلو رقدة رميت بحبيها كرمي المناضل. صوت: فما أنثم الأشياء لا أنس قولها، وأدمعها يدرين حشو المتاحل. تمتع بذا اليوم القصير فإنه رهين بأيام الدهور الأطاول. وكنت امرأ أرمي الزوائل مرة، فأصبحت قد ودعت رمي الزوائل، وعطلت فوس اللهو من فرعانها، فعادت سهامي بين رف وناصل. الزوائل هنا النساء، على التشبيه بالوحش يقال فلان يرمي الزوائل اذا كان طبا باخضاء النساء اليه. وقوله وناصل، الناصل السهم الذي خرج منه النصل، والسرعان وعطلت فوت له من سرعانها. السرعان وتر يعمل من عقب المتن، من عقب المتن، والعقب هو العصب الذي تعمل منه الاوتار. الواحدة عقبة، والعقب من كل شيء عصب المتنين والساقين والوظيفين، وهو اطول العقب. قال: اذا حل بيتي بين بدر ومازن ومرة نلت الشمس، برضو البيت مكسور هنا، ومرة نلت الشمس كاهلي، طبعا لا، اذا حل بيتي بين بدر ومازن ومرة نلت الشمس، في كلمة كبيرة سقطت من البيت، على كل حال مكتوب كاهلي. قال ابو الفرج الاصبهاني: اخذ اسحاق الموصلي معنى بيت ابن ميادة في قوله: واشتد كاهلي، هذه جاءها الان، نلت الشمس واشتد كاهلي، اذا ومرة نلت الشمس واشتد كاهلي. فقال: عطفت بأنف شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدا غير قائم، ولعمري لئن كان استعار معناه لقد اطلع به وزاد فأحسن وأجاده. وفي هذه القصيدة يقول: فضلنا قريشا غير رهط محمد وغير بني مروان أهل الفضائل. ضربه إبراهيم بن هشام لدعواه أنه فضل قريشا. قال يحيى بن علي: وأخبرني علي بن سليمان بسنده، قال: قال إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل ابن ميادة: أنت فضلت قريشا وجرده فضربه أسواطا. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير ابن بكار قال: لما قال ابن ميادة فضلنا قريشا غير رهط محمد وغير بني مروان أهل الفضائل، قال له الوليد بن يزيد: قدمت آل محمد قبلنا. فقال: ما كنت يا أمير المؤمنين أظنه يمكن غير ذلك. فلما أفضت الخلافة إلى بني هاشم وفد ابن مياد إلى المنصور ومدحه، فقال له أبو جعفر لما دخل إليه: كيف قال لك الوليد؟ فأخبره بما قال، فجعل المنصور يتعجب. ابن مياد والحكم الخضري بأريجاء. أخبرني الحرمي بسنده قال: تواعد حكم وابن مياد عريجاء وهي ناءة يتواقفون عليها، فخرج كل واحد منهما في نفر من قومه، وأقبل صخر بن الجعد الخضري يؤم حكما، وهو يومئذ عدو لحكم لما فات بينهما من الهجاء في أركوب من بني مازن بن مالك بن طريف بن خلف بن محارب، والأركوب كالرفد والركبان.